إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعبد كمالك. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ممكن نقفل الشباك ده؟ اليوم الفصل الثامن من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب. الفصل الثامن من الباب الرابع من القسم الثاني في الكتاب، والباب الرابع هو آخر القسم الثاني، ويبقى فيه فصل اللي هو الفصل التاسع، وينتهي القسم الثاني ونبدأ في القسم الثالث من الكتاب. والكتاب أربعة أقسام. اليوم في الفصل قبل الأخير من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب، يبحث في مبحث هام، وهو حكم زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وفضيلة من زاره وسلم عليه، وكيف يسلم ويدعو صلى الله عليه وسلم. تبع الخيمة. أجمع المسلمون على مر العصور من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستدلوا على ذلك من القرآن ومن الأحاديث وكذلك بالقياس، يعني لها دليل من القرآن ودليل من الحديث الشريف من السنة ودليل من القرآن من القياس. ثم بعد ذلك فعل الصحابة وفعل الناس على مر العصور. الدليل من القرآن قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جاءوك، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار له سبحانه وتعالى في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوي استغفارك باستغفاره لك فيقبلك الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وجاء الفعل الماضي جاءوك في سياق الشرط ليدل على العموم وعلى طلب المجيء وعلى الاستمرار في ذلك. ولا عبرة بأن هذه الآية يفهم منها بعض الناس أنها خاصة بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالقرآن جاء لكل عصر، ولم يأتي لعصر الصحابة في حال حياة النبي فقط، ولا نخصص الآية بحال حياة النبي إلا بمخصص واضح، ولا يوجد هذا المخصص الواضح لا من أقوال النبي ولا من فعل الصحابة ولا من فهم العلماء. فلا مصير إلى فهم هذه الآية إلا على عمومها، وهي الحث على المجيء إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر ومن كل مصر ومن كل حد. ثم استدل العلماء بعد ذلك على المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية أخرى، وهي قول الله عز وجل في سورة النساء أيضا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالآية تقول أن من خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، أي راغبا في الله ورسوله، متوجها إلى الله بزيارة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففهم من العلماء أن هذه الآية ليست خاصة بالمهاجرين في عصر النبوة قبل فتح مكة فقط، بل كل من هاجر إلى الله ورسوله مهاجرا تاركا للمعاصي راغبا في فضل الله ورسوله ذاهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دفن بالمدينة المنورة يدخل تحت نطاق هذه الآية. فإن مات وهو في الطريق فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا هو دليل استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. ثم يأتي بعد ذلك أحاديث كثيرة سوف نذكرها بأسانيدها إن شاء الله في هذا الفصل، منها: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني في بيتي، وفي رواية في قبري، وجبت له شفاعتي يوم القيامة. ومنها حديث رواه ابن عدي وغيره: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ورواه ابن حجر العسقلاني حافظ آخر حفاظ الحديث من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو آخر أمير المؤمنين في الحديث كما قال عنه العلماء، وذكر هذا الحديث وقال أنه وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه يوافق ما هو صحيح الإسناد، والضعيف إذا وافق ما هو صحيح انجبر إلى درجة الحسن وصار حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال بعد، لما قال له سيدنا جبريل: من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل أبعده الله، قل آمين، فقال آمين. في الحديث المعروف الذي قال آمين عندما صعد على درجات منبره الشريف، قال آمين ثلاث مرات، سبب إحدى الثلاث هذا القول. فقال الإمام ابن حجر أنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتأمينه على دعاء سيدنا جبريل على من لم يصلي على النبي عند ذكره، لأن هذا من باب الجفاء ومن باب عدم البر بالنبي صلى الله عليه وسلم مع سهولة الصلاة عليه، فقياسا على من حج وصار قريبا من المدينة فسهل عليه زيارته فلم يزره، يبقى هذا أيضا من باب الجفاء فيستحق البعد، والجفاء من البعد. فقال أن هذا الحديث الذي رواه ابن عدي: من حج ولم يزرني فقد جفاني، يوافق معناه معنى الحديث الصحيح الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه على من ذكر عنده ولم يصلي عليه، لسهولة الصلاة عليه عند من ذكر عنده ولسهولة زيارته عند من حج، فاتفق في المعنى. ولذا صار الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه تقوى بغيره فصار حسنا لغيره. ثم يأتي بعد ذلك فعل الصحابة على مر العصور. معلوم أن سيدنا بلال مثلا، وهي هذه القصة مشهورة عن سيدنا بلال لشهرته، ولكن ليس كل الصحابة كانوا مشاهير كسيدنا بلال، واشتهر سيدنا بلال من وسط الصحابة لأنه كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا بلال بعد فتح بيت المقدس ترك المدينة وعاش هناك في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل أنه لم يؤذن بعد وفاة النبي لأحد، وترك الأذان. ثم بعد ذلك في خلافة سيدنا عمر ترك المدينة وذهب إلى الشام بعد فتح بيت المقدس وعاش هناك، حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له: يا بلال من الجفوة أنك لم تزرني، ده في الرؤيا. فقام بلال باكيا وركب من الشام، شد رحاله إلى المدينة، ووصل إلى المدينة حتى يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه في الرؤيا. فلما وصل إلى القبر الشريف ارتمى على القبر، ولم يكن هناك مقصورة كالآن تحجب الناس عن القبر، فارتمى على القبر وظل يقبل القبر ويبكي. فجاءه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين فاحتضناهما وبكى وبكى وبكوا لبكائه من شدة شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله فين؟ في وقت وجود الصحابة. لو كان الكلام ده بقى غلط كان الصحابة منعوه، سيدنا بلال نفسه صحابي. حتى جاء وقت الأذان فطلب منه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وألح عليه أن يؤذن كما كان يؤذن في عصر النبوة، فصعد على ظهر المسجد وأذن. فلما بدأ بالتكبير خرج الناس لصوت سيدنا بلال حتى أنهم قالوا لقد بعث النبي مرة أخرى، فرح لما سمعوا صوت سيدنا بلال. حتى وصل سيدنا بلال إلى قوله في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، أخذه البكاء ولم يستطع أن يكمل الأذان ونزل من على ظهر المسجد ولم يستطع أن يكمل. كل هذا يدل على أن الصحابة كانت تشد الرحال لزيارة القبر الشريف، وأنها كانت تقبل القبر الشريف وتلتزمه، ولم يمنعهم عن ذلك أحد، ولم يدعي أحد أن هذا مخالف لما هو معلوم عندهم من الديانة، وكانوا هم أهل ديانة وأهل فقه. وظل الحال على ذلك حتى هذا العصر منذ 200 سنة تقريبا أو حوالي 180 سنة، لما نشأت الحركة الوهابية ونشأ هذا المذهب وتبنى فكر ابن تيمية وابن القيم ومن سار على نهجهم، فأثاروا شبهة في أذهان الناس أن شد الرحال لزيارة قبر النبي غير مطلوبة. أولا قالوا أنها شرك، فلما هجم عليهم المسلمون هجمة قوية خففوا الأمر وقالوا أنها بدعة، ثم لما اشتد الهجوم عليهم قالوا أنها غير جائزة وغير مشروعة فخففوها، والحمد لله أن هم بيخففوها جيلا عن جيل حتى يأتي وقت أنهم يقولون أنها جائزة. كفاية بلاش نقول أن هم حيقولوا عليها مستحب، هم بدأوا الأول قالوا أنها شرك، ثم بعد ذلك خففوها وقالوا أنها بدعة، ثم بعد ذلك الآن قالوا أنها غير مشروعة. وسبب ذلك أحاديث، أولها سبب إليه الشبهة دي نشأت في أذهانهم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يحرره ويرزقنا الصلاة فيه. فاشتبه عليهم هذا الحديث بأنه نهي عن شد الرحال إلى القبر، وهذا من سوء فهمهم للغة أولا، ومن سوء ظنهم بالمسلمين ثانيا، ومن عدم فقههم بالأدلة الأخرى التي تحث على زيارة القبر ثالثا. لماذا؟ لأن الحديث الذي ينهي عن شد الرحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، هذا الحديث فيه النهي عن شد الرحال، هل هو نهي مطلق عن مطلق شد الرحال إلا لثلاث مساجد؟ فلا يجوز أن أشد الرحال للسفر للتجارة أو لطلب العلم أو للغزو، ولا لابد أن يكون مقيدا؟ لابد أن يكون مقيد، بدليل أن الناس طول عمرها تسافر في طلب التجارة وطلب العلم وفي الغزو وغير ذلك من أسباب السفر الكثير. فيبقى لا يمكن فهم الحديث على أنه لا تشد الرحال مطلقا إلا للثلاث مساجد دول، وإلا تقعد في بيت، مستحيل يفهم بهذا المعنى. يبقى لابد من تقدير شيء مقدر. فهل نقول لا تشد الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاث مساجد؟ مقدر قبر حتى يدخل فيه النهي عن شد الرحال للقبر؟ اولا لا يستقيم المعنى، لانه هيبقى معنى رقيق، يعني معنى سخيف لا يستسيغه العرب، ان يقول لا تشد الرحال الى قبر من القبور الا الى ثلاث مساجد. حاجة شيء غريب ان هم يقدروا ان المنيع عنه وشد الرحال لقبر، قدروا ازاي؟ والمطلوب والمعلوم ان المستثنى لابد ان يكون من جنس المستثنى منه، يبقى لابد ان نقدر معنى اخر، لفظ اخر يتفق مع لفظ الحديث ويتفق مع المعاني الاخرى المستبدلة من احاديث اخرى. فاتفق العلماء على تقدير لفظ لا تسد الرحال لمسجد لكونه مسجد الا الى ثلاث مساجد بس، لكن يجوز بقى شد الرحال لاسباب اخرى، كل حاجة على حسب مشروعيتها وعدم مشروعيتها ننظر فيها على حد. انما هنا تقدر مسجد فتستقيم المعنى لا يسد الرحال لمسجد من المساجد لكونه مسجد فقط الا لثلاث مساجد. واستدل منه الامام النووي على امر اخر، ان الحديث هذا لمن نذر الصلاة في احد المساجد، اي لا تشد الرحال لمسجد نذر الصلاة فيه، ده تقدير الامام النووي، لا تشد الرحال لمسجد نذر المسلم ان يصلي فيه الا لثلاث مساجد بس. اما ان نذر ان يصلي في اي مسجد غير الثلاث مساجد فيه دي لا يجب له ان يوفي بها ولا يذهب. يعني لو جاء مسلم قال نذرت ان اصلي ركعتين في مسجد السيد البدوي بطنطا، نقول له لا يجب عليك ان توفي بهذا النذر، بل صلي ركعتين في اي مسجد. لكن لو قال نذرت ان اصلي ركعتين او عشر ركعات في المسجد الاقصى، نقول له يجب عليك ان تذهب وتوفي، لان هذا الحديث جاء في من نذر الصلاة في مسجد معين، وليس النهي عن مطلق شد الرحال، ولكن هو النهي عن شد الرحال لمسجد نذرت الصلاة فيه. ده تأويل الامام النووي. وتأويل غيره من العلماء انهم قدروا مسجد مستثنى، والمستثنى منه مساجد، يبقى المستثنى من جنس المستثنى منه فيستقيم المعنى ويستقر الامر. فلا تشد الرحال لمسجد الا لثلاث مساجد. كويس، يبقى كده فهم الحديث. هم استدلوا منه ان لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، يبقى لا تشد الرحال لقبر النبي. الاستنتاج بعيد ويخيل على العوام، ما يخيلش على العلماء، ويخالف صريح القرآن في قوله جاءوك فاستغفروا الله، ويخالف قول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، ويخالف طلب النبي زيارته في قبره بعد وفاته، وان هذا يستوجب شفاعة مخصوصة لمن زاره، ويدل ويخالف ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم علي بعد مماتي رد الله الي روحي فارد عليه السلام. يبقى ده اول حديث شوه عندهم معنى طلب الزيارة وشد الرحال لقبر النبي، وفهمنا تأويله والرد عليه. الحديث الثاني الذي اقلقهم واستدعى منهم انهم يمنعوا شد الرحال الى قبر النبي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فلما سمعوا هذا الحديث فهموا منه ان هذا يمنع من شد الرحال الى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ان النبي مقبور وزيارته تكون شد الرحال الى القبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فجابوا دي قدام دي، والحقيقة انهم خالفوا ايضا فهم جميع العلماء في هذا الحديث. قول النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي دعاء، ودعاء النبي مستجاب، فاستدل العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قبره لا يعبد الى يوم القيامة بدعاء النبي واستجابة الله له، وان الرسول صلى الله عليه وسلم عصمت امته من الشرك ومن عبادته صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: ما الشرك اخاف عليكم ولكن اخاف عليكم من الدنيا، بعدما عرضت علي احوال امتي الى يوم القيامة قال: ما الشرك اخاف عليكم. فدل على ان الامة معصومة في مجموعها من الشرك، وان قبر النبي في خصوصه معصوم ان يعبد بدعوة النبي المستجاب. فلا دليل على النهي عن شد الرحال للقبر من هذا الحديث. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، هذا المعنى اولا لا يدل على النهي على زيارة قبر النبي، لانه يدل على ان اليهود والنصارى عبدوا انبيائهم من دون الله، وانهم سجدوا الى القبور وتوجهوا اليها سجود عبادة، والمسلمون لا يفعلون ذلك على مر العصور، بل على اختلاف المسلمين في طوائفهم، حتى ان خرج من المسلمين طوائف بدعية قالوا اشياء عجيبة الشكل، لم تأتي طائفة منهم ولو طائفة غريبة على مر العصور عبدت النبي من دون الله. ظهر المجسمة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم وغيرهم والشيعة، حوالي 120 فرقة من الشيعة، ولم تظهر اي فرقة من فرق المسلمين الى يومنا هذا عبدت النبي من دون الله، بل ظهرت فرق من الشيعة عبدت سيدنا علي ولم يعبدوا النبي لدعوة النبي انه لا يعبد من بعد، فالله سبحانه وتعالى عصمه ان يفعل به هذا. فالذي عكر صفو استحباب شد الرحال الى قبر النبي هو الحديثين دول، والحديثين دول اديك انت شفت ان هم ما فهمش مشكلة. ثانيا، شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبر النبي كسائر القبور، هل يجوز زيارة القبور مطلقا ام لا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور في الاول، ثم قال بعد ذلك نسخ النهي وقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالموت، للعبرة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور بعد النهي عنه، وقالوا ان النهي اولا لسببين: السبب الاول ان الصحابيات كن يزرن قبور اهلهم من المشركين، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزوروا قبور اقاربهم من المشركين اولا، ثم بعد سنوات كان من اقاربهم من مات من المسلمين، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عنهم واباح لهم زيارة قبور اقاربهم من المسلمين بعدما صار لهم اقارب من المسلمين مات. ده اول تعليل للنهي اولا، ثم الامر ثانيا بالاباحة. والتعليل الثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الزيارة بدليل استعمال صيغة المبالغة زوارات القبور، ولم يقل زائرات القبور، قال زوارات القبور، اي المكثرات لزيارة القبور لمخالفة الامر بالقرار في البيوت، لان الامر الاصلي عند المسلمين امر المرأة بان تقر في بيتها سواء بيت ابيها او بيت زوجها، ولا تخرج الا لضرورة. فلو كانت المرأة تكثر زيارة القبور تخالف الامر بالقرار في البيوت، ولذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ زوارات، وهو صيغة مبالغة يدل على كثرة التردد للزيارة، ولا يدل على الزيارة غبا اي قليلا، ولم يقل زائرات. ده معنى. والتعليل الاول ربما يكون ارجح، وربما يكون التعليلين يقوي بعضهم البعض. الاول هو قول ان كان اقاربهم مشركين فنهاهم عن زيارة الميتين من المشركين، ثم بعد ذلك لما كان لهم اقارب اموات من المسلمين صرح لهم الزيارة. والتعليل الثاني انه نهى عن المبالغة التي تخالف القرار في البيوت المطلوب، ولم ينهى عن مطلق الزيارة. واضح؟ جزاكم. يبقى زيارة قبور المسلمين عموما مطلوبة، لأنها أولا تذكر بالموت، ثانيا تؤنس الموتى من المسلمين، لأن الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت آنس ما يكون في قبره عندما يزوره من كان يحبهم في الدنيا. فشوف انت لما يبقى ابوك كان بيحبك في الدنيا، عمك، خالك، جدك، امك، عمتك، اي حد كان بيحبك في الدنيا، وما كنت تيجي تزوره يبقى فرحان بيك ومش عايز يقعد من كتر فرحه بيك، لما تيجي تزوره وهو ميت يكون اشد مؤانسة واشد فرحا بيك حال حياته من حال حياته. ان الميت آنس ما يكون في قبره اذا زاره احباؤه من الدنيا، فدل على ان زيارة القبور المسلمين فيها فائدة للموت وهي المؤانسة، وفيها فائدة اخرى للزائر وهي تذكر الموت والعبرة، وفيها فائدة ثالثة الدعاء للموت، لان الميت يستفيد بالدعاء. فان كان عوام المسلمين يبقى ليست فيها الا الفوائد الثلاث، فان كانت لاقارب المسلم يدخل فيها فائدة ثالثة وهي البر، ان كان زيارة ابيه او امه فيدخل فيها فائدة زائدة وهي بر الوالدين، انك اذا زرتهم في القبر تؤنسهم وتؤنس وحشتهم وتفرحهم بزيارتك، فيبقى يدخل فيها كمان فائدة بجانب الاعتبار بالموت وتذكر الموت والدعاء لهم ومؤانستهم برهم وادخال السرور عليهم. فان كان المزور من الصالحين يدخل فائدة رابعة خامسة وهي الاستفادة ببركة الصالح، حيث ان الصالح اذا آنسته ودعوت له لابد ان يرد لك الجميل بان يدعو لك الله عز وجل وهو في قبر، يدعي لك ان ربنا ييسر لك امور، ولا مانع ان الميت في قبره يدعو ربه، حيث ان الانسان في قبره اشد افتقارا الى الله من حال حياته الدنيوية، والانسان كلما ترقى من حال الى حال كلما اشتد فقره الى الله، ولا شك ان الموت للمسلم ترقي، فعندما يترقى الميت في قبره حيث انه كشفت له الحقائق فيزداد افتقاره الى الله وقربه الى الله، فكل من زاره لابد ان يحدث له نوع من البركة وزيادة الخير بسبب دعاء الميت له في قبره. والله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، اي محظورا عليهم في حال دنياهم دون حال اخراهم. وهل يجوز للمسلم الحي ان ينتفع بالميت؟ تكلمنا عنها كثيرا وقلنا انها يجوز، بل ورد عن ذلك كثير، منها انتفاع المسلمين بسيدنا موسى بن عمران وهو ميت قبل نبينا بألفي عام، وكل المسلمين انتفعوا بسيدنا موسى لما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتردد بين الله وبينه حتى يخفف الصلاة من 50 إلى 5، يبقى انتفعنا بسيدنا موسى بعد موته ولا لم ننتفع؟ انتفع بالاجماع. سيدنا موسى ميت ولا حي؟ ميت بالاجماع، ولكنه ميت بمعنى ايه عند المسلمين؟ مش بمعنى الفناء، ولكن بمعنى الانتقال الى حياة ارحب، حيث ان الانبياء احياء في قبورهم حياة اخرى، فهو ميت بالجسد حي بالروح، وان كانت الارض لا تأكل اجساد الانبياء. واضح؟ وانتفعنا بسيدنا ابراهيم النبي حيث انه ارسل الينا السلام وقال اقرئ امتك مني السلام وانبئهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء طيبة الرائحة وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يبقى انتفعنا بسيدنا ابراهيم ولا ما انتفعناش؟ بعد موته ولا بعد؟ طيب، يبقى ادي دليل على اننا ننتفع بالانبياء بعد وفاتهم. طب هذا هل هو خاص بالانبياء ولا يجوز الانتفاع بسائر العباد الصالحين؟ الدليل ان الانتفاع بسائر عباد الله الصالحين من غير الانبياء من سورة الكهف، وكان ابوهما صالحا فانتفع بصلاح ابيهم وهو جدهم السابع ولم يكن نبيا ولكن كان رجل صالح، فيبقى الانتفاع بالميت الصالح ليس مخصوصا بالانبياء بل يجوز بمطلق الصالحين، وتعرفت الأمة على ذلك من هذا الفهم، وصاروا يزورون القبور وينتفعون بالصالحين وبالأولياء، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل قبورهم أبواب قبول للدعاء، وهذا مجرب على مر العصور وليس فيه شرك، لأنه التوجه أصلا إلى الله ليس للميت، ولكن أنت تتوجه للصالح لعلاقته بالله، فأنت تزوره في الله، فليس فيها أي شميمة شرك. فإن كانت زيارة قبور الصالحين تزداد فائدة وهي الانتفاع بالصالح، يكون زيارة قبور الأنبياء أعلى درجة وأعلى مرتبة، ثم بعد ذلك تكون زيارة قبر نبي الأنبياء وأفضل خلق الله على الإطلاق تكون من أشد القربات. فلا يعكر صفوك أبدا قول من قال لا تنوي شد الرحال إلى قبر النبي، أبدا لا يعكر صفوه كذلك. ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو كان مصري وعاش في مصر ومات فيها ودفن فيها، قال أن أهل مصر من العوام كانوا يعيبون على من ذهب يحج، ده في عصره، ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل إذا ذهب للحج ثم أتى إلى ديار مصر دون أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لا يذهب أحد من أقاربه يبارك له الحج ولا يزوره، حتى أنه يجد في نفسه ده الاستقرار الأمر في قلوب العوام من شدة الاستحباب زيارة قبر النبي، حتى أن هذا الإنسان الذي لم يزور النبي وقد حج يمكث في بيته العام لا يستطيع أن يقابل الناس حتى يأتي موسم الحج الذي يليه فيذهب ليحج ويزور النبي حتى يظهر للناس مرة أخرى ويزيل ما ارتكبه من إثم في نظر العوام. ده بيدلل عليها الإمام ابن حجر العسقلاني على أن هذا الأمر استقر في قلوب العوام من لدن العصور القديمة، أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر مستحب أشد الاستحباب، وأن من حج ولم يزور النبي فقد أساء إساءة بالغة، حتى أن أحدهم كان لا يستطيع أن يعالجها إلا وأن يحج في العام القادم مرة أخرى ليزور النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر كثير من العلماء أن من حج وتعمد عدم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تتبعوا من فعل ذلك من أهل عصرهم، فوجدوا أنهم ورثوا ظلم في قلوبهم وعلى وجوههم، ثم بعد ذلك اشتد انشغالهم بالدنيا فمنعوا عن طاعات كثيرة حتى ماتوا وهم منشغلين فيها. أما كل من كان حريصا على زيارة النبي كلما ذهب إلى هناك كان يشتد نورا على نور، ويشتد تفرغا للعبادة كلما تقدم به العمر ويموت على أحسن حال. دي حاجة بالتجربة بقى رأها العلماء لدرجة ان ذكروها، قالوا احنا شفناها جيلا عن جيل، كل من كان يزور المكة ويأتي ولا يزور النبي يزداد ظلمة على ظلمة كلما تقدمت به السنون، ويزداد انشغاله بالدنيا وبعده عن الطاعات كلما تقدمت به السنون، وأن من كان حريصا على زيارة النبي كلما ذهب إلى هناك يزداد نورا على نور ويزداد تفرغا للعبادة كلما تقدمت به السنون فيحسن خاتمته. دي حاجة بقى ملاحظة. ثم بعد ذلك بعد هذه المقدمة نقرأ كلام المصنف في الفصل، هتجد التعليقات هتبقى بسيطة، هي دي الخلاصة على أي حاجة. المهم يعني قبل ما نقرأ الفصل، هو ابن تيمية الناس فهمت من كلامه أنه يكره شد الرحال لزيارة قبر النبي، فهموا من لازم كلامه ذلك، من لازم كلامه. يعني ايه لازم كلامه؟ يعني مش من صريح كلامه، هو كلامه قال ايه؟ قال لم نسمع عن احد من الصحابة ولا من التابعين على مر العصور انه شد الرحال لزيارة قبر سيدنا ابراهيم الخليل مثلا، وهو ابو الانبياء، فلما تشدون الرحال لزيارة قبر النبي فقط، ولكن شد الرحال لزيارة مسجد النبي مع زيارة القبر، ولكن لا تجعل سبب الزيارة هو القبر فقط. ده رأي ابن تيمية وان كنا مخالفينه. احنا نقول حتى لو قال ووحد الزيارة لقبر النبي، لان المسجد لم يشرف الا لوجود النبي في اصل، فهمت؟ لكن احنا بنلتمس له العذر. هو قال ان لازم الانسان لو رايح يزور النبي صلى الله عليه وسلم لا يوحد النية لزيارة القبر فقط، ولكن يدخل زيارة القبر مع زيارة المسجد. ده كلامه اللي قاله كده، فهموا منه ايه العالم الاغبية؟ ان ابن تيمية بيقول مكروه وغير مشروع، وبعضهم فهموا منها انها شرك، وبعضهم فهم منها انها بدعة، وبعضهم فهم انها غير مشروع، في حين ان هو ما قصدش كده. فلما الناس نقلوا عن ابن تيمية لازم معنى كلامه اللي هم فهموه هو ما يقصدوش، هو بريء منه، نرجو ذلك، لانه لو نهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. يكفر ليه بقى؟ وعلشان كده الامام السبكي الف كتاب سماه شفاء السقام وكفر فيه ابن تيمية. ده الامام السبكي مش انا على فكرة، ده من زمان والله ما انا لو اكفر ابن تيمية، واعتقد انه هو عالم مجتهد ولكن خالف الاجماع في بعض الامور، لكن انا بحكي لك القصص اللي انت ممكن لو اطلعت على بعض الكتب تقراها. ليه بقى الامام تقي الدين السبكي كفر ابن تيمية في هذه المسألة واعتبر انه كافر؟ هجيب لك دليل السبكي لتكفيره، وان كان ابن تيمية مظلوم لان نسب اليه كلام هو ما كانش يقصد معناه، واضح؟ لكن هم لما نقلوا الكلام خد الكلام ده وافتكر ان ابن تيمية قاله بالنص، فقال اللي يقول الكلام ده يبقى كافر، فقالوا له ده ابن تيمية قاله، قال يبقى كافر. فهمت؟ من حرم المجمع على حله يكفر باجماع المسلمين، صح؟ يعني لو جاء واحد قال ايه اكل الملوخية حرام شرعا، يا عم ده الملوخية بالاجماع حلال، ده كل الناس بتاكلها من ايام الصحابة لحد دلوقتي، هل عندك دليل؟ لا حرام. حرام يعني حرام ايه اللي حرمه طبا يعني؟ يقول لك لا شرعا. ومن اكل الملوخية آثم ويدخل النار، نقول له بقى لا مؤاخذة بقى انت كافر، لان كده انت بتحرم ما اجمع المسلمون على حله، تبقى كفرت لان عملت شرع جديد. فهمت؟ يبقى من يحرم الحلال، واخد بالك ازاي، يكفر بالاجماع، فما بالك من يحرم المستحب، والمستحب اعلى من المباح، يكون اشد كفر. فاستدل من كده الامام تقي الدين السبكي ان ابن تيمية بيحرم زيارة قبر النبي، وزيارة قبر النبي مستحبة، والمستحب اعلى من الحلال، يبقى كافر اشد من كفر من حرم الايه المباح. فهمت المسألة؟ فهمت طريقة استدلاله على كفره؟ قال ده اللي بيحرم المباح المجمع على اباحته بنكفره، فما بالك اللي يحرم المجمع على استحبابه، يكون اشد كفر. ده دليل تقي الدين السبكي. لكن الواقع ان اللي منقول عن ابن تيمية منقول خطأ، وفهمه كلامه خطأ، والرجل اتظلم في المسألة، الرجل نفسه اتظلم في المسألة. فهمت المسألة بقى؟ لكن هم ما تفهمش، عندهم شهوة كده لأي حاجة فيها مخالفة للإجماع بتوع اليومين دول يعني، ويطلعوها وينشروها ويحبوا أوي التميز عشان يبقوا هم متميزين عن سائر المسلمين، لدرجة إن اعتقدوا إن زوار القبور دول من المسلمين كفار، وقالوا عليهم عباد القبور، وقالوا عليهم عباد البدوي وزينب، يقولوا على أهل مصر كده عباد البدوي وزينب، على السيد البدوي والسيدة زينب. والواقع ان اهل مصر لم يعبدوا ولا السيد البدوي، ولم يعبدوا اي ولي، ولم يعبدوا حتى النبي، ولكن يعبدون رب العالمين. ولكن اهل مصر يحبون الاولياء والصالحين، المحبة حاجة والعبادة حاجة تانية، ولا يعتقد احد من المسلمين ولا من زوار الاولياء ان الولي يضر وينفع بذاته على الاطلاق، ومن قال ذلك منهم يبقى كافر، ومحدش اصلا قال كده منه، واضح؟ نقرا بقى كلام المصنف. فصل في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو. وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها بالإجماع مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. حدثنا القاضي أبو علي ثم يبدأ بعد ذلك الفصل بحديث مسند إلى منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله من أول المصنف لحد. والحديث ده مسند عن طريق الدارقطني الدارقطني صاحب السنن المشهور. قال حدثنا القاضي أبو علي قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني أهو قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. من زار قبري وجبت له شفاعتي. حديث مسند صحيح أورده القاضي بإسناده إلى منتهى. من زار قبري وجبت له شفاعتي أي ثبتت. وجبت هنا بمعنى ثبتت لأن لا وجوب على الله أصلا لا وجوب على الله ولكننا أي ثبتت له شفاعتي شرعا وهي شفاعة مخصوصة غير الشفاعة العامة لأهل الموقف وغير الشفاعة الخاصة بالمؤمنين عامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة يوم القيامة. شفاعة عامة لأهل الموقف يستفيد منها حتى الكفار لبدء الحساب ثم شفاعة خاصة بالمؤمنين فبعضهم يدخل الجنة بغير حساب لشفاعته صلى الله عليه وسلم ثم شفاعة لمن نصبت إليهم موازين الحساب أن يخفف عنهم الحساب فيخفف عنهم وشفاعة أخرى لمن نصبت لهم الموازين ورجحت كفة المعاصي فوجبت لهم النار فلا يدخلون النار أصلا وشفاعة أخرى لمن دخل النار ممن حوسب من أمته فيخرج منها إلى الجنة وشفاعة أخرى لمن دخل الجنة أن يرتقي في درجاته داخل الجنة. كل شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم وفي شفاعات بقى مخصوصة يستفيد بها كل المؤمنين. في شفاعات مخصوصة من قال بعد الأذان من صلى على النبي بعد المؤذن وقال الدعاء المشهور بعد الأذان وجبت له شفاعتي أي شفاعة مخصوصة فوق دي بقى دي شفاعة زيادة خاصة بإيه باللي يقول الدعاء ده بعد الأذان. واللي يزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وجبت له شفاعة مخصوصة تانية فوق ده كله. يعني ممكن الإنسان يوم القيامة تجب له أي تثبت في حقه شفاعات عديدة من النبي صلى الله عليه وسلم كل شفاعة لحدة ترفعك فوق السماوات السبع كل شفاعة لوحدها لحدة فتفضل يفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لك مع عوام المؤمنين وبعدين يجدك انك انت ليك شفاعة تانية مخصوصة فيشفع لك تاني فترتفع تاني ويجدك انك ليك شفاعة مخصوصة تانية يوم يشفع لك ترتفع ثالث وبعدين ليك شفاعة مخصوصة رابعة يشفع لك فترتفع رابع وهكذا. ومن اكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برضو ليه شفاعة مخصوصة وهكذا. فالمسلم كلما ارتقى حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له وانصياعا لأوامره وتخلقا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم كلما وجبت له شفاعات بقدر اجتهاده في هذا كله. يبقى زائر النبي في قبره له شفاعة مخصوصة ما يشاركوش فيها سائر المؤمنين. هو هيدخل مع سائر المؤمنين في الشفاعة العامة وبعدين يجي يقول له ايه من زار النبي صلى الله عليه وسلم يقف هنا بعد ما ايه يروحوا واقفين اللي زاروا النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي يكثر علي الصلاة من دول مين يروحوا واقفين دول كل دول ما يرتقي اكثر. طيب اللي كان بيقول بعد المؤذن يطلع تاني وهكذا تفضل يرتقي في الشفاعات ايه نخبة فوق نخبة فوق نخبة حتى يجد نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم لان المرء يحشر مع من احب. ولو لم يكن في الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لكف. من زار قبري وجبت له شفاعتي، يبقى شفاعة مخصوصة. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني في المدينة محتسبا، يعني ايه محتسب؟ يعني راغبا في الله ورسوله، مش عايز دنيا، مش رايح من اجل دنيا خالص، ده هو كل همه رايح كده حبا في الله ورسوله بس، لا عقد عمل ولا غير. مش معنى كده ان رايح بعقد عمل يبقى وحش، لا، لكن اللي رايح من غير عقد عمل خالص لا شك ارقى اعلى شوية. لكن اللي رايح بعقد عمل وقال يا سلام ما صدقنا ده في المدينة والله ما انا هرفضه، يبقى برضو ايه ثواب. فهمت ازاي؟ يقول لك ده انا جالي عقد في الرياض ب10,000 ريال وجالي في المدينة ب6، والله خدت بتاع المدينة عشان رسول الله 6، مش مهم الاربعة الفرق، ده لا شك يثاب لانه اختار جوار النبي صلى الله عليه وسلم على جوار غيره. فهمت المسألة؟ من زارني في المدينة محتسبا، يعني راغبا في الله ورسوله، كان في جواري، كان في ذمتي، في عهدي، في اماني، في حفظي صلى الله عليه وسلم. وينفع تقول جواري وجواري بالكسر الجيم وضم الجيم، والكسر افصح واشهر، جواري وجواري الاثنين منها الجوار، الجوار اللي هي الامان والعهد. الناس يقول لك انا في عرض النبي، يعني في جوار النبي. الناس العوام لما تيجي تلجي على واحد كده وانت راجل فتوة وتيجي تمسكه كده يقول لك انا في عرض النبي، يعني في امان النبي، يعني في جوار النبي. فهمت ازاي؟ ادي معنى عرض النبي اللي انت بتسمعها من العوام جايه من هنا. فهمت المساله؟ يعني في جوار النبي، في ذمه النبي، في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امته في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وفي جوار النبي. لكن لا شك ان اللي زاره له جوار مخصوص غير الجوار العام للامه كلها اللي هو مسؤول عنها صلى الله عليه وسلم وبيحبها. لكن لا شك ان زي انت ما يبقى ليك اولاد بعضهم احب اليك من بعض، لا شك ابنك اللي بر بيك انت بتحبه وتعزه اكتر من ابنك اللي كل يوم قاعد على القهوه وبيسقط وبياخد الفلوس يشرب بيها سجاير، وتيجي تطلب منه حاجه ما يعملهاش وتلاقيه ما بيصليش، وهو ابنك. وابنك الثاني كل ما تحتاج حاجه تلاقيه جنبك، كل ما تطلب منه حاجه يعملها لك، تيجي تديله حاجه يحافظ عليها، يدخل المدرسه بينجح، مريحك خالص. لا شك ان ده ابنك وده ابنك، بس ده ابنك ده ليه معزه خاصه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل امته عزيزه عليه، حتى فاعل الكبائر من امته عزيزه عليه صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن لا شك ان الطائع منهم المحب للنبي صلى الله عليه وسلم المحتسب لله سبحانه وتعالى لا شك يبقى في جوار مخصوص، في معزه مخصوصه، في امان مخصوص، في حفظ مخصوص، كل واحد على قدره. وما منا الا له مقام معلوم، ده الملائكه وكذلك الناس، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة. شفاعة بقى مخصوص للزوار بس. فهمت المسألة؟ وفي حديث اخر رواه البيهقي والدارقطني والطبراني وابو سعيد بن منصور وسعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنه: من زارني بعد موتي، وفي رواية بعد مماتي، فكأنما زارني في حياتي. يعني معناها ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بيقول ايه؟ بيقول ما تفتكرش ان انا خلاص عشان مت ما تبقاش حريص على زيارتي وتقول ده مات وخلاص، لا، احرص على زيارتي بعد مماتي كحرصك على زيارتي في حياتي، حيث ان من زارني بعد مماتي كأنما زارني في حياتي. شوف المعنى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تترك زيارتي بعد مماتي ظنا منك ان زيارتي بعد مماتي ليست كزيارتي في حياتي، ولكن لا، اعتقد ان زيارتي بعد مماتي كزيارتي في حياتي فتحرص عليه. تصور انت حد يقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه حي وماشي في طرقها وبيجمع الناس ويكلمهم، يجي لك اقعد هنا؟ تقدر تقعد هنا ولا تبات ليله؟ ده انت لو ما لقيتش تذكره في الطيران هتروح، هتروح ماشي صح ولا لا؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم في كانه حج هو كده، فازاي قاعد هنا وازاي تروح هناك وما تزوروش، وازاي يبقى بينك وبينها 20 و30 كيلو و40 كيلو و100 كيلو وما تزوروش؟ انا اعرف ناس بيبقى كده والله بينهم وبين المدينه يمكن 100 كيلو 20 كيلو 50 كيلو ما يزورش. ليه؟ لان علق في ذهنه ان شد الرحال للقبر لوحده كده شرك. ايه الشرك اللي فيها؟ هو انت هتعبد النبي؟ بطل غباوه بقى، فوق لنفس، انت بتحب النبي، هو النبي عمر ما يبقى مقامه في مقام الله عز وجل، لان مقام الله النبي عبد، والله رب، مهما رفعت العبد لا يصل لمقام الربوبيه والالوهيه. ما قدر الله حق قدري، والله لو قدر الله حق قدري لرفعوا قدر النبي مهما رفعوه لا يصل الى مقام الالوهيه على الاطلاق، فهم ظنوا ان مقام الالوهيه دني فلم يقدروا الله حق قدره، وظنوا ان رفع مقام النبوه يصل الى مقام الالوهيه، وهذا بسبب سوء اعتقادهم في الله وعدم ظنهم ان الله سبحانه وتعالى خالق قادر مقتدر مستغن بذاته بيده الضر والنفع، ورسول الله عبد مفتقر الى الله، والله سبحانه وتعالى جعله مفتاح لكل خير ليس بذاته ولكن بفعل الله فيه صلى الله عليه وسلم، فهو اختيار الله، والله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. فزيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم زياره باب من ابواب الله المفتوحه لك في الدنيا حتى تلتج من باب النبي الى الله، باب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما انك تصل الى القبول بلمسك الحدث، وتصل للقبول بطوافك حول الكعبه، تصل ايضا للقبول بزيارتك للنبي. انت لا تعبد الكعبه ولا تعبد الحجر ولا تعبد النبي، ولكنها ابواب وصول، وبتغوي اليه الوسيله، وجاهدوا في سبيله. فدي كلها وسائل من الوسائل التي جعلها الله امامك حتى ترتقي اليه وتصل اليه، حيث ان الله نظر اليك فوجدك ضعيف، ونظر لعملك فوجده معلول، فجعل لك ابواب تجبر اعمالك المعلوله، وجعل لك ابواب مقبوله تجبر خلل عبادتك ونقصك في معاملتك مع الله رحمة من الله بك. فلا توسد هذه الأبواب وتغلق هذه الأبواب وتحرم نفسك من هذه الأبواب ظنا منك أن هذه الأبواب صارت شركا، وهو الذي فعلها لك سبحانه وخلقها لك حتى تلج منها إليه سبحانه. واضح؟ فما تفكرش إيه صفو إيمانك وحبك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا عظمت النبي أشركت، ده تعظيم النبي مطلوب وليس فيه أدنى شرك، بل عدم تعظيم النبي هو الكفر بذاته، لأن الملائكة أمرت بالسجود لآدم سجود تعظيم وليس سجود عبادة، فلما أبى إبليس أن يعظم آدم بأمر الله كفر. فهمت؟ فمن لم يعظم شعائر الله يبقى قلبه كافر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهمت؟ ولا شك أن الأنبياء والنبوة والرسالة من شعائر الله العظيمة ومن حرمات الله العظيمة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المؤمن مطلق المؤمن حرمته أشد عند الله من حرمة الكعبة، فما بالك رسول الله النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم كيف تكون حرمته عند الله؟ إن كان المؤمن العاصي البسيط الضعيف الجاهل اللي ما يعرفش حاجة عن أي حاجة لمجرد بس أنه عنده نور الإيمان في قلبه، حرمته عند الله أشد من حرمة الكعبة، فما بالك بحرمة النبي المصطفى وبحرمة الصحابة الكبار وبحرمة الأولياء وآل البيت الأطهار؟ لا شك أن حرمتهم أشد وأعظم، والمسألة كلها درجات، وكل هذا من فضل الله. من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، لأنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حي في قبره يبقى زرته فعلا في حياته، لأن النبي حي في قبره، ولكن حجب عنا، وبعض أهل الكشف رأوه عيانا، بعض أهل الكشف رأوه عيانا، وبعض الصحابة لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده مروي عنهم، جاء أعرابي بعدما انتهوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مهاجرا إلى المدينة حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وجده انتهوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تسنح له الأقدار أن يملي عينيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن حزنا شديدا ورمى نفسه على القبر وحث التراب على رأسه وقال يا رسول الله لقد سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا رسول الله جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك عند ربي. قاعد يندب في حال فبيقول لك وبعدين سكت شوية سمعوا الصحابة بأذنهم صوت خرج من القبر الشريف قال له قد غفر لك قد غفر لك قد غفر لك. دي حاجات حصلت فهمت ازاي. ولما الحجاج منع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدة ايام قالوا ان كانوا بيسمعوا الاذان خارج من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الاوقات الخمس دي كلها معروفة وعرفها اهل المدينة وذكروها في كتابه. النبي حي في قبره بلا جدال وبلا مراء وكذا سائر الانبياء وكذا الشهداء. الشهداء بنص القرآن صريح ولا شك ان النبي اعلى من الشهيد فيكون حاله اعلى وحياته ارحب. ولا شك ان النبي مات شهيدا ايضا فاجتمعت له النبوة والرسالة والشهادة صلى الله عليه وسلم حيث انه مات مسموما بسم اكلة خيبر وقال ما زال سم اكلة خيبر يعاودني حتى قطع ابهري فمات مسموما مقتولا صلى الله عليه وسلم شهيدا. فاجتمعت له الشهادة والنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم وكلها اسباب لحياة رحبة. فحياة النبي في قبره ارحب من حياته في حال دنياه صلى الله عليه وسلم. وكره مالك ان يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من ضمن الشبه اللي وقعت عنده ان الامام مالك ورد عنه كراهية قول من قال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع ان في قول اخر في المذهب بيقول بوجوب زيارة قبر النبي لكن ما نشروش الا قوله الثاني اللي قال بكراهة زيارة قبر النبي. طب ليه ما نشرتوش قوله الاولاني اللي قال فيه بوجوب زيارة قبر النبي؟ لان هم اهل اهواء اي حاجة توافق هواهم ولو ضعيفة يجيبوها ويبرزوها ويكتبوها بالحبر بالخط العريض والحاجة اللي توافق لا توافق هواهم وصحيحة يكتبوها بالخط الصغير ويحذرك منه هم كده. وليه الامام مالك حتى القول اللي قال كارها مالك ان يقال زرنا قبر النبي قالوا الظاهر انه لم يصح عنه لم يصح عنه اصلا. ولو صح عنه يبقى كارها ان تقول زرت قبر النبي والاولى انك تقول زرت النبي اهلا يبقى الاولى ان تقول زرت النبي صلى الله عليه وسلم. انها تقول زرت قبر النبي الامام مالك ايه اتضايق من كلمة قبر النبي تقولش قبر قول زرت النبي على طول يبقى دي معنى الكراهة اللي كرهها الامام مالك. فهمت المسألة؟ وقد اختلف في معنى ذلك في معنى ليه الامام مالك كره ان يقال زرت قبر النبي لانها تخالف المعروف عنه فابتدوا يفسروا يا ترى الامام مالك يقصد ايه بكراهة قولك لانها تخالف المعروف عنه فعايزين يفسروه. فقالوا ايه فقيل كراهية الاسم لما ورد في الحديث الذي رواه الامام احمد والترمذي وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. كويس. فاعتبروا ان قبر النبي داخل في مطلق القبور في مطلق النهي بس التعليل ده تعليل واهي. ليه؟ لان نسخ هذا الحكم بالحديث اللي بعد وهذا يرده ويبقى التعليل ده يرده قوله نهيتم عن زيارة القبور فزوروها يبقى ده ناسخ للنهي فالرد ده رد غير معتبر. وقوله من زار قبري فقد اطلق اسم الزيارة اطلق اسم الزيارة فما يلاقش تسميها زيارة لان تملي الغالب في عرف الناس ان الزائر اعلى من المزور واخد بالك. بس برضو ردوا عليهم وقالوا لا القول ده برضو مش شرط مش شرط يبقى الزائر اعلى من المزور. وقيل لان ذلك لما قيل ان الزائر افضل من المزور وهذا ليس بشيء اذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس هذا عموما وقد ورد في حديث اهل الجنة زيارتهم لربهم في حديث اهل الجنة ان كل يوم جمعة يجتمعوا كده ويجتمعوا في مكان في الجنة وربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليهم فيرونه سبحانه وتعالى فيجدوا ان نعيم رؤية الله عز وجل اشد من نعيم الجنة ايه ويجتمعوا لزيارة ربهم في الحديث ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى، وهم عبيده فلا مناسبة بينه وبينه سبحانه في العظمة، فكيف يتوهم هذا في حق النبي وهو عبد لله ورسوله؟ يبقى ما يلقش التعريف التأويل ده. يا كمان يبقى دي التأويل الثاني برضو ايه مش نافع. وقال ابو عمران الفاسي رحمه الله، وده من رواة مذهب الامام مالك، هم ده سبب نقل الكراهة من كلامه ده، من كلامه ده، قال ايه؟ انما كره مالك ان يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض، وكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ. يعني الامام مالك كره حاجتين، ان يسموا طواف الحج اللي هو طواف الافاضة طواف الزيارة، وكره ان الناس تقول زرت قبر النبي زي كأنك بتقول زرت قبر ابويا. قال لك وانت هتخلي قبر ابوك زي قبر النبي بتسويه في المسألة، فكره التسوية، كره التسوية. فهمت المعنى؟ لكن هم فهموه على اطلاقها، والامام مالك ما قالش كده. ده الامام مالك معروف المناظرة بتاعته مع المنصور لما جاء وقال له اتوجه الى القبلة ام اتوجه الى قبر النبي، قال ولما لا تتوجه الى قبر النبي وهو وجهتك ووجهة ابيك ادم من قبل. معروف المناظرة اللي قالها. ولما جاء على صوته قال له لا ترفع صوتك فوق صوت النبي فانك في حضرته صلى الله عليه وسلم، مناظرة المعروفة ما وكنا قرأناها هنا. فدل على ان الامام مالك كان يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب التوجه له واستدبار القبلة وغير ذلك. فيبقى المسألة كراهية ان يسوي بين قوله زرت قبر النبي كأن يقول زرت قبر فلان من الناس، لقول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ده معنى الكراهة التي وردت عن الامام مالك. واحب ان يخص بان يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا فان الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المطي الى قبره. شوف اهو القول اللي قايله، الواجب واجب شد المطي الى قبره، كويس، صلى الله عليه وسلم. يريد بالوجوب هنا ليس الوجوب الشرعي اللي هو يأثم فاركه، ولكن وجوب ندب، ندب وجوب ندب يعني وجوب استحباب، استحباب شديد يصل لدرجة قريبة من درجة الوجوب، فهمت الشرعي، وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض. والأولى عندي، ده القاضي عياض بقى بيقول، والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي، وأنه لو قال زرنا النبي لم يكره. ده في اعتقاد القاضي عياض، بيقول أنا بيتهيألي أن هو كره أن الواحد يقول زرت قبر النبي، كان الأول يقول زرت النبي، لأن ما يلقش مثلا تقول زرت وأنت رايح تزور مثلا إيه الملك فلان في بيته، فتقول زرت بيت فلان العظيم من العظماء، الأول تقول زرت فلان على طول وانت رايح للبيت ولا لفلان. ادي معنى كلام الامام مالك. فما يلقش وانت رايح للنبي ولا للقبر، للنبي، فما تقولش بقى زرت القبر، زرت النبي على طول. فهمت المعنى؟ ده اللي ايه اللي استنتجه القاضي عياض، وانه لو قال زرنا النبي لم يكرهه لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، ودي دعوة مستجابة خلاص، لا يعبد قبر النبي ان شاء الله يوم القيامة الحمد لله. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، مساجد اي مواضع للسجود، مساجد اي مواضع للسجود، مش عملوا حواليها مسجد. خد بالك فهموا غلط، ان بناء المساجد على القبور على الاضرحة حرام من الحديث ده، وده مخالف لصريح القرآن ومخالف لفعل الصحابة ومخالف لمفهوم الحديث، مخالف لصريح القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أهل الكهف وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فأقر الله لهم ذلك، ولو كان هذا مخالفا لما أقره الله في قرآنه. وقال بعد الآية دي وما ينبغي لهم أن يتخذوه مسجدا مثلا، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكرها ولم يبين أنها مخالفة للواقع وأنها مخالفة للشرع. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي يسجدوا في مكان قريب من قبرهم، ده المعنى، كويس. فدل على انها من القرآن يجوز اتخاذ المساجد بجوار قبور الصالحين، ده من القرآن، ولم ينهى النبي عن ذلك ابدا، بل فعل في عصر النبي ان في صحابي اسمه ابو بصير دفن في جدة البحر في جدة، ما كانت جدة البحر، مات في عصر النبوة، واتخذوا حول قبره مسجد يصلون فيه اهله، ووصل ذلك للنبي ولم ينههم عنه. يبقى حدث اتخاذ هذا في عصر النبوة، ثم جاء في القرآن ما يدل عليه في سورة الكهف، واتى هذا الحديث ظنوا انه ينهى عن بناء القبور، المساجد حول القبور او بجوار القبور، وهذا الحديث لا يدل على ذلك، لان اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، اي مواضع للسجود. مساجد هنا بمعنى مواضع للسجود، كقول النبي مساجد جمع ايه؟ جمع مسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل الارض لي ولامتي مسجدا وطهورا. مسجدا اي موضع للسجود في اي حته في الارض، اي بقعة في الارض موضع للسجود. يبقى معنى الارض مسجد، معنى الارض كلها مسجد، يعني الحائض ما تعيش على الارض. لو كانت الارض مسجد بمعنى مسجد يبقى ليها حكم المسجد، والحائض لا تمكث في المسجد. يبقى لما الست تحيض نعلقها في الهواء، لكن ما حدش قال كده. يبقى معنى حديث النبي جعل الله الارض لي مسجدا وطهورا اي موضع للسجود، في اي مكان ادركتك الصلاة صلي واسجد. يبقى مسجد هنا بمعنى موضع للسجود، وليس بمعنى المسجد الجامع. فهمت ازاي؟ كذلك هنا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اي مواضع للسجود، لا بمعنى المسجد الجامع. فهمت المسألة؟ فلا تعتبر بقولهم ان الصلاة في المساجد التي بها قبور صلاة حرام وباطلة، دول جهل. لان لو كانت المسألة كده يبقى صلاتك في المسجد الحرام حرام وباطلة، ولم يقل ذلك احد. سيدنا اسماعيل النبي وامه هاجر مدفونين في حجر اسماعيل، ولم يقل النبي اندسوا الحجر واخرجوا منه قبر سيدنا اسماعيل. وقالوا العلماء وعلماء التاريخ وابن كثير نفسه في البداية والنهاية قايل ان في الكعبة مدفون 120 نبي، جوه الكعبة 120 نبي مدفون. يبقى لو المسألة ان المسجد يتخذ في حتى في قبر، يبقى امنع بقى الحج يا استاذ انت يا مخالف، لان هيجي يطوف حوالين الكعبة وجواها قبور الانبياء، هيروحوا في داهية ويبقوا مشركين. ولم يقل ذلك احد، ومن قال ذلك يبقى مجنون. واضح؟ يبقى ما تروحش على مذهبه، ما تروحش تحج ولا تروح تطوف هناك، لحسن ده سيدنا اسماعيل مدفون جوه و120 نبي مدفونين جوه في الناحية الثانية، وما تروحش تزور قبر النبي في المدينة المنورة، لان مسجده بقى ايه؟ قبره داخل مسجده، ومحدش قال كده. يبقى مخك انت اللي عليه. فهمت ازاي؟ يبقى تصلي في مسجد سيدنا الحسين ما يهمكش، وتصلي في مسجد السيدة زينب اوعى يهم، لان لو ما عملتش كده يبقى اوعى تحج بقى. ومحدش اصلا، ده لما واحد بيحبك يقولك يا رب تحج. فهمت ولا لا؟ بدليل القرآن، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقول وحادثة سيدنا ابي بصير. امال ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي وبعثوا قاضيا لليمن؟ قال له يا علي لا تجد قبرا مشرفا الا سويته بالارض. ايه معنى بقى حديث ده؟ لان كانت القبور المشرفة في الطريق من مكة الى اليمن كلها قبور مشركين، ما كانش لسه الصحابة ماتوا واتدفن عشان يعملوا عليهم مشاهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يمحي اثار الكفر، فكل قبر مشرف للمشركين سويه بالارض، فجعلوا قبور المشركين زي قبور الاولياء والصالحين والانبياء، بئس ما يفقهون. وتلك اذا قسمة ضيزة، ان تجعل قبر النبي وقبر آل البيت كقبر المشركين، لانهم لم يفهموا احاديث النبي على معناها وعلى مرماها. يجيب لك الحديث وما يقولكش هو اتقال ليه، يقوم يخيلك انت كراجل عمي غلبان يقول لك ايه تعالى وهو قاعد كده يودود لك، يقول لك اصل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لك صلى الله عليه وسلم، وهو لو عليه مش عايز يقول صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيقولها لك كده بس عشان يؤلف قلبك تقوم تسمع كلامه. يقول لك اصل سيدنا رسول الله صلى الله، وحتى ما يقولش سيدنا رسول الله، يقول لك محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك كده من تحت الدرس. لما بعث سيدنا علي الى اليمن قال يا علي لا تدع قبلا مشرفا الا سويته على الارض، يقوموا الشباب المغفلين على قبور الاولياء يهدوها بالمعاول والفؤوس ظنا منهم انهم بيحموا مقام التوحيد. بئس ما يظنون. فهم؟ ده كانت القبور اللي كانت في الطريق بتاع سيدنا علي لليمن كلها قبور مشركين مش اولياء لله صالحين. فرق كبير. يعني اما تروح لقبر لينين في موسكو ثويب الارض، لان لينين كان يهودي مشرك كافر، عاملين قبره كبير كده. ليه بقى؟ بنعظم الكفار. تروح تسويه بالارض هناك علشان يسووا بيك الارض. انما تيجي انت في قبور الاولياء والصالحين الكبار تقوم تقول لي دول زي قبر لينين وقبر المشركين، تبقى انت مش فاهم بقى لمؤاخذه. يبقى اقعد بقى مع العلماء افهم. فهمت المساله؟ ومش كده وبس، ده في بعض العلماء قالوا ان المسجد اللي ما فيهوش قبر ولي اقل في الخير من المسجد اللي فيه قبر ولي وصالح كمان. قال لك ليه؟ لان قال لك ده مراد الله في المساجد المعتبره، لان مسجدي الحرام فيه قبر سيدنا اسماعيل النبي فارتضى الله ذلك. وسيدنا اسماعيل اتى ليعلم الناس التوحيد، ولو كان يعرف ان دفنه في الحجر والناس حطوه ان ده يؤدي للشرك ما كانش وصل انه يدفن في الحجر. فهمت المساله؟ ده اصلا سيدنا اسماعيل ده كان من الصالحين ولا نبي رسول؟ رسول نبي، لو يعرف ان ده غلط ما كانش عمله. فهمت المساله؟ فالمسجد الحرام فيه قبور انبياء، ومسجد المدينه المنوره افضل المساجد فيها قبور انبياء. يبقى المسجد اللي فيه قبور الصالحين ماشي على هذا الثمن وعلى هذا العمل. وعشان كده قالوا ان المسجد اللي بجواره قبر صالح اكثر خيرا وبركه من المسجد العادي كده. شفت قد ايه العلماء اللي بيفهموا؟ لان ده ماشي على الثمن اللي عليه الناس كلها. هم خالفوا الاجماع وكرهوا الناس في زياره النبي صلى الله عليه وسلم، واستغلوا بعض الاحاديث على تاويلات غلط زي ما قلنا مخالفه للاجماع. فزور قبر النبي وزور مسجد النبي وتروح تحج، وانت راجل مسلم واحد انت تظن ان النبي يضر وينفع بذاته؟ يبقى خلاص روح زور قبر النبي طالما انت موحد بقى ما يهمكش. لن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعوته وباستقرار التوحيد في نفوس الناس وفي قلوبهم. المسلمين رضعوا التوحيد من صدور أمهاتهم. يعني يزعى المسلم كده وهو صغير يقول لك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلاقي العيل من دول يقول يا رب خف يا رب خف، ويبقى رايح للدكتور ما بيقولش يا دكتور خف، بيقول يا رب خف، وهو لسه طفل صغير. فهمت ازاي؟ فما بالك لما يكبر هيخيب اذا كان هو طفل متربي على كده. ففوق وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي لم يكرهه لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مواضع للسجود مش بنوا عليها المساجد، خد بالك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هات تفسير بقى ايه آية سورة الجن. وأن المساجد لله، يقول لك أي أن السجود لله، المساجد بمعنى السجود. فهمت؟ أي سجدوا له. اشمعنى بقى في الآية دي وأن المساجد لله تقول بمعنى السجود، وهنا تقول بمعنى اتخاذ المسجد أي الجامع حول قبره؟ اشمعنى دي ودي؟ ما تخلي المعنى ماشي مستقر. فهمت المسألة؟ ورد عليه بقول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل مسجد بمعنى جامع ولا مسجد بمعنى موضع للسجود؟ معنى موضع للسجود بس. حد سجد هناك على قبر سيدنا الحسين وتوجه اليه من دون الله، ده الناس بتخش تزور وتدي ظهرها لسيدنا الحسين وتقول الله اكبر، ما تقولش الحسين اكبر. بيقعدوا حوالين قبر سيدنا الحسين يفتحوا المصحف يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم. بيقعدوا حوالين قبر سيدنا الحسين ماسكين السبح يصلوا على النبي. شفت انت واحد هناك قاعد بيعبد الشيطان مش عارف ايه اللي بيقبلوا القبر؟ فيه خلاف. تقبيل القبور فيه خلاف بين العلماء، محدش قال انه كفر اصلا، لكن العلماء قعدوا يناقشوا هل يجوز تقبيل القبر او لا يجوز، اختلفوا. واخد بالك؟ ورد عن الامام مالك قال اكرهه اكرهه واخد بالك؟ وورد على الامام احمد بن حنبل قال فان فعله فهو جائز ان غلب عليه الشوك، فقد ورد عن ابي ايوب الانصاري انه قبل قبر النبي والتزمه، وورد عن سيدنا بلال انه قبل قبر النبي والتزمه، ولم يمنعه احد من الصحابه وكانوا حريصين على ذلك، على عدم المخالفه. فدل على ده كلام الامام احمد بن حنبل، فان قبل القبر لزياده شوك فارى انه لا تمنعه من ذلك. يعني الخلاف في تقبيل القبر مش خلاف على انه كفر ولا مش كفر، ده الخلاف هل يجوز ولا لا يجوز. الامام مالك قال اكرهه لانه مخالف للادب، لان الادب انك انت تقف كده ملتزم محترم، لانك انت وانت بتزوره في حال موته كانك تزوره في حال حياته، فما يليقش تقعد تتلطع وتعمل. الامام مالك قال ده كده مخالف للادب فانا اكرهه. الامام احمد بن حنبل قال ايه؟ قال لو غلبه الشوق فقبل ارى انه لا بأس، لكن محدش قال انه شرك اصلا. وكذلك الناس العوام الغلاب بيروح لسيدنا الحسين من شدة الشوق يقبل الايه؟ الحديدة، يقبل الباب اللي فيه اثار النبي صلى الله عليه وسلم جوه، واخد بالك؟ من شدة شوقه، لا هو بيعبد الخشب ولا بيعبد الحديد ولا بيعبد حاجة. ده لما بيأذن المؤذن ولا الله اكبر ولك الله اكبر، قال الباب اكبر؟ قال الخشب اكبر؟ قال المكسورة اكبر؟ قال الحديد اكبر؟ رحت فين؟ مخك راح فين؟ ليه بتظن في الناس السوء وظنن في نفسك انت بس الموحد وكل الناس مشركة؟ والله هذا الظن في حد ذاته من اكبر الكبائر، انك انت تعتقد انك انت اللي نادي وكل امة النبي على على على باطل. هذا الظن في حد ذاته كبيرة من الكبائر، يؤدي الى سوء الخاتمة. ولكن ظن في نفسك انت التقصير، وما قدر الله حق قدره، لو علموا قدر الله لعلموا انك مهما عظمت العبد ما زال عبدا، وان مقام العبد مهما ارتفع لا يصل الى مقام الالوهية ابدا. ولكن لا شك ان في من عباد الله من اصطفاهم، فوجب علينا تعظيمهم وان نوقرهم وان نبجلهم، لتعذروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة واصيلة لله عز وجل. فحمى اضافة هذا اللفظ الى القبر والتشبه بفعل اولئك قطعا للذريعة وحسما للباب والله اعلم. وبعدين الحديث ده فيه مشكل كبير وان كان صحيح، وهو مخالفته للواقع. الحديث ده يخالف الواقع، اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فعلا؟ ما حصلتش. انت شفت اليهود راحت لقبر سيدنا موسى سجدت له؟ ده غير معلوم مكانه اصلا. اليهود سجدوا لقبر اي نبي؟ يبقى يخالف الواقع. النصارى نبيهم ملوش قبر اصلا، سيدنا عيسى رفع. يبقى الحديث ده في الاصل يخالف الواقع اصلا، والواقع قوي. فهمت ازاي؟ الواقع لا يرتفع، والحديث ده احاد، والاحاد اذا خالف الواقع يعطل. ببساطه كده يعني، حتى لو انت عايز تفهم اتخذ قبور مساجد بمعنى بنوا المسجد حولها، نقول له ده مخالف للواقع يا عم الشيخ. النصارى نبيهم ملوش قبر، دي حاجه. فين القبور اللي خدوها؟ روح للبابا شنودة اسال، ما عندوش قبر للمسيح اصلا. ده هو عنده في اعتقاده ان المسيح اتطلب وقتل وبعدين رفع، يعني ملوش قبر في الارض. واحنا بنقول لك طلب ولا قتل ورفع، يعني ملوش قبر في الارض. ادي النصارى. طب واليهود اتخذوا قبور انبياء مساجد؟ سيدنا داوود فين قبره عشان يعبدوه؟ من انبياء بني اسرائيل، ما نعرفش. فين قبر سيدنا سليمان؟ ما يعرفوش. فين قبر سيدنا يوسف؟ ما يعرفوش. سيدنا موسى؟ ما يعرفوش. سيدنا ابراهيم مدفون معه سيدنا اسحاق ويعقوب اللي هو اسرائيل الاصلي، وما عبدوش قبر سيدنا يعقوب ابدا، ولا حد دخل هو عنده ولا سجد اصلا، بل المسلمين هم اللي بيصلوا هناك. يبقى الحديث يخالف الواقع، وعشان كده بعض العلماء قالوا هذا الحديث حديث شاذ، صحيح الاسناد خالف ما هو اصح منه. والحديث الشاذ هو الصحيح، الحديث الصحيح الاسناد الذي يخالف ما هو اصح منه. وما هو اصح منه؟ القران والواقع. خالف الواقع زي ما قلت لك، وخالف القرآن في ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير الحق. فمنين يقتلوا النبيين ومنين يسجدوا لقبورهم؟ ده مخالف لصريح القرآن ان ربنا عاب عليهم تقتلهم للانبياء. فيبقى الحديث يخالف القرآن ويخالف الواقع، واخد بالك ازاي؟ يبقى حديث شاذ. طب بلاش شاذ، يبقى مساجد بمعنى سجدوا اليه، يبقى مش شاذ ولا حاجه. فهمت ازاي؟ واضح الكلام؟ عشان الحديث ده ما يقلقكش، يعني ممكن ترد الحديث وتأوله بكذا طريقة. لكن هم جهل، جهل بمعنى الشاذ، ما يعرفوش ايه هو الشاذ، جهل بمعنى ان هم لا ينظروا للواقع لدرجة ان هم قالوا بكفر من قال ان الارض كروية الى يومنا هذا، فهم ينكرون الواقع زي المخابيل. عندهم رسائل طبعينها على الاسواق بتباع في الاسواق بكفر من قال ان الارض كروية. لابن باز رحمه الله اللي لسه ميت من فترة بسيطة قال في رسالة لي ان من قال ان الارض كروية كافر، لان عند الله فوق بجهة كده بالاشارة كده فوقية بجهة. طب اشمعنى يا اخي خليته فوقية بجهة وخدت حديث استوى على العرش على معناه اللي يدل على الفوقية بجهة، وما خدتش وهو معكم اينما كنتم على ظاهرة؟ اشمعنى دي الاية دي خدتها على الظاهرة التي تدل على الفوقية والاية الثانية اللي تدل على التحتية ما قلتش؟ طب ما ربنا قال في القرآن بر وهو معكم اينما كنت، فهمت ازاي؟ وقالوا هو الذي في السماء اله وفي الارض اله، اشمعنى بقى قلت في السماء بس؟ وبعدين ده السماء اصغر من العرش، مرة تقول لي هو في السماء ومرة تقول لي ده هو فوق العرش، ايه التناقض ده؟ يبقى لازم يعقلوا شوية ويفهموا الدنيا ماشية ازاي، ويفهموا ان المعاني دي معاني مجازية مش معاني على حقيقتي. لان السماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، فمنين تقول لي ربنا في السماء والسماء دي حالة صغيرة بالنسبة للكرسي واسع كرسي السماوات والارض وده مخلوق، ومنين تقول لي بقى ان هو فوق العرش وفي السماء ازاي بقى؟ هو انا مخبول؟ هتجنني تقول له كده على طول؟ انت كده هتجنني، ازاي اقول في السماء والسماء حلقة في فلاة بالنسبة للكرسي وبعدين ما عرفش تقول لي ده على العرش مستقر على العرش كاستقراري على كرسي هذا؟ مخابيل يا عم، ابعد عن عالم المخابيل دي، وقال له وقفل عليهم الباب واخلص وصك عليهم. ايوه قالت في السماء بمعنى جهة العلو، جهة العلو ولا وليس جهة الحلول المكان، حيث انه كان في عصرها كل من يعبد من دون الله في الارض فاشارت الى جهة العلو. ثانيا انها كانت خرساء لا تتكلم، فبينت التوحيد كانت خرسة، وانت هتتعلم توحيدك من خرسة؟ فهمت؟ هي اولا كانت خرساء، ثانيا اشارت الى جهة العلو اي التنزيه، تريد التنزيه ولا تريد الاشارة للجهة، فاشارة العلو تنزيها لا جهة، هم اخذوها بالجهة. والله خلق الجهات اصلا بالعقل كده، لو هتصور على الله بجهة اين كان قبل الجهات؟ افهم الله كان قبل الجهات اصلا سبحانه، فكيف تشير الى جهة؟ يبقى ربنا اذا كنت يشير اليه في جهة يبقى محصور لك في جهة، يبقى الجهة قديمة بقدمه، يبقى اثنينية، يبقى كان محتاج للجهة ومحتاج للحلول في المكان. والله غير محتاج لشيء، وكل ما سوى الله حادث، والله قديم، كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم وكان الله قبل كل شيء. واضح؟ كل شيء يعني كل شيء مما سوى الله، الجهات والأزمنة والأماكن، كل الحاجات دي كان قبل الله. عشان كده ربنا قال لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم، ثم قال ليس كمثله شيء، عشان تزيل من ذهنك معنى الظرفية من هذه الآيات، لأن الله لا يحل في الأماكن ولا يحل في الأزمنة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، حيث أنه خلق الزمان والمكان فقال ليس كمثله شيء. إذا سئلت عن صفته فقل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا سئلت عن اسمه قل هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وإذا سئلت عن نعته فقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا سئلت أيضا عن وصفه فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو ده توحيد أهل السنة والجماعة، يجوا هم يبيئوا على الناس ويفهموا العوام إن معاني الظرفية على حقيقتها، والله ليس بظرف ولا مظروف سبحانه، خلق الظرف والمظروف، فهمت؟ فعلى ده ظرف وفي ظرف، فهمت؟ فلا يقال فيه ولا يقال على، لأن على لها معنى ظرفي وفي لها معنى ظرف، والله خلق الظرف والمظروف. فلما يجي يقول لك أين الله تقول له ده سؤال باطل، لا يقال أين أيضا أصلا إلا على الحوادث الحادثات المخلوقات، أين دي ما يتسألش على القديم حيث كان قبل الأين، ده كلام الفلاسفة مش كلام الموحدين المسلمين. ده الفلاسفة يقول لك أين لا يسأل عنها في الله، ولكن يسأل عنها في الايه؟ في الحوادث والحادثات. كل محدث تسأل عنه أين، إنما أين ما تقولش أين الله، لأنها كان قبل الأين. فهمت؟ ولا يقال متى الله، لأن يسأل أيضا عن المخلوقات بمتى. أما الله كان قبل المتى أصلا، قديم، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، واضح؟ ظاهر فوق كل شيء، باطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. إزاي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ نفوض هذا الأمر إلى الله. أدي المعنى، تبقى رجل موحد، وده اللي استقر في نفوس المسلمين. كل مسلم عارف ان ربنا معاه ومطلع عليه وسامع كلامه وسامع قلبه ومطلع عليه، وفي نفس الوقت عارف ان ربنا محلش جواه، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى لا منزع عن المكان والزمان، وانه منزع عن صفات الحوادث، وانه مستغن عن نفسه بنفسه عن كل شيء سبحانه. عارف كل الحاجات دي. الانسان اللي ما دخلش مدرسة اصلا يوم يجوا هم يلخبطوا الناس العوام، لو سابوهم بتوحيدهم العادي كده احلى واجمل، لكن هم يلخبطوه. ربنا يهديهم، مش هندي عليهم نقول ربنا يلخبط، ربنا يهديهم. عايزين نخلص الفصل يا علي ولا يا سعيد؟ سعيد اخو علي، لو هنفتح بقى في الباب ده ممكن اعدكم للفجر والله، لكن رحمة بكم احاول اخلص لكم الفصل بسرعة. قال اسحاق بن ابراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة. ومما لم يزل يعني من قديم الشأن، كل من حج لازم يمر على المدينة. طب يمر على المدينة ليه؟ عشان فيها قبر الناس. امال هيمر على المدينة ليه يعني؟ يجيب سبحة؟ هيشتري طاقية؟ طب ما عنده في مكة. ده هو رايح المدينة أصلا عشان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دي واضحة خالص. ومما لم يزل من شأن من حج، يعني من عهد الصحابة والتابعين واستمر هذا للسلف، من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه، وبمن عمره وقصده يعني سكنه من الصحابة وأئمة المسلمين، والاعتبار بذلك كله. واضح الكلام؟ حلو قوي. فيها شرك الكلام ده؟ ده هو ده عين التوحيد، انك انت تحب رسول الله، هو ده عين التوحيد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ابي فديك اللي هو محمد بن اسماعيل روى عنه الستة وتوفي سنة 200 هجرية، وقال ابن ابي فديك: سمعت بعض من ادركته يقول: مات سنة 200، يبقى ادرك مين؟ ادرك التابعين. والتابعين ادركوا مين؟ ادركوا الصحابة قبل ابن تيمية، واللي فهمهم ابن تيمية ب 600 سنة يا عمي، ففوق. فده بيتكلم على الصحابة والتابعين، خد بالك عملوا ايه الصحابة والتابعين. بلغنا هذا الحديث رواه البيهقي كمان، لحسن تقلق تقول الدكتور يوسف يجيب لنا خرافات. بلغنا انه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بلغنا يعني من مين؟ واحد مات سنة 200 بلغوا من مين؟ من التابعين. طب والتابعين عرفوها منين؟ شافوها الصحابة بيعملوها. فهمت المسألة؟ يعني بينهم خلاص، كأن جدك، كأنك انت بتتكلم على جدك. فهمت؟ قريبة قوي. الصحابة كانوا اجدادهم. بلغنا انه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم قال: صلى الله عليك يا محمد، من يقولها 70 مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. يبقى دل على ان في الحث للوقوف عند القبر الشريف والتسليم والصلاة على النبي الحبيب، وده كان فعل مين؟ التابعين والصحابة، ليس فيه غضابة. فهمت؟ والاولى بقى تقول ايه؟ تقول وسلم، تقول صلى الله عليك وسلم، وبدل ما تقول يا محمد تقول يا نبي الله، لقوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. هتعدل عليهم؟ اعدل عليهم لمراعاة الادب مع مقام النبوة، واضح؟ ما يجراش حاجة، لان الكلام ده مش قرآن يتلى، بل هذا فيه شميمة مخالفة لصريح القرآن، هم لم يتعمدوها. خد بالك لم يتعمدوها فلم يأثموا، ولكن انت بذهنك ان الناس الوقت اللي بقت تقول محمد حاف كده ناس قلالات الذوق مع رسول الله، فصار عندك انفعال ضدهم، فصرت تقول ايه لازم تقول رسول الله وتقول سيدنا محمد وتقول نبي الله. ليه؟ علشان طلع شوية اجلاف في الزمن بتاعنا هرمونا من اننا نقول سيدنا رسول الله بس. لكن قبل ما كان يطلع الاجلاف دي الصحابة كانت تقول محمد صلى الله عليه وسلم عادي كده، لكن لو كانت الاجلاف دي ايامهم ما كانوش قالوها والله، كانوا قالوا رسول الله ونبي الله دفاعا عن مقام النبوة العالي. فهمت المسألة؟ فعشان كده انت يستحب ليك في الزمن ده بتاعنا ده اللي اشتشر فيه الجهل ده ما تقولش زي ما قالوا كده يا محمد حف كده، فتقول يا رسول الله يا حبيبي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتضيف السلام مع الصلاة لتوافق الآية صلوا عليه وسلموا تسليم لكراعة الإمام النووي إفراد الصلاة عليه دون التسليم، واضح لمخالفتها للآية. وعن يزيد ابن أبي سعيد المهري نسبة لقبيلة اسمها مهرة محدث مشهور أخرج له الإمام مسلم والبخاري وغيره رحمه الله وغيره. عن يزيد ابن أبي سعيد المهري، مهري يعني مهري يعني نسبة، مش مهري يعني عنده مرض جلدي، قبيلته اسمها ايه مهرة، مهري نسبة لقبيلته مش كان مسلخ يعني. قدمت على عمر بن عبد العزيز، كان معاصر لسيدنا مين؟ عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن العزيز ده تابعي من كبار التابعين، فوق سيدنا عمر بن العزيز تابعي شاف الصحابة يا عم. طب شوف بقى سيدنا عمر بن العزيز كان بيعمل ايه قبل ما جد ابن تيمية يتولد اصلا، فهم اللي هم فهموا عنه اصلا ما تشدش الرحال للقبر، مع انه هو ما قالش كده برضه، هو قال كلام يتفهم منه كده لكن هو ما قالش كده. قال قدمت على عمر بن عبد العزيز، والحديث ده رواه ابن ابي الدنيا، يعني انا عايز منك خدمة، عايز منك خدمة، اذا اتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقره مني السلام، فسلم لي عليه. فهمت ازاي؟ يبقى كان بيعمل بدعة، لما تيجي تلاقي واحد هيحج وهيروح يزور الميت تقول له سلم لي على النبي، يقول لك ما يصحش كده ده مات. يعني حتى تعدد بقى على الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يا هالفوت بتاع اخر الزمان. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له، اذا رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقره مني السلام، قل له عمر بن عبد العزيز سلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه السلام. قال غيره، يعني غير ابن مهدي، وهو حاتم بن وردان رواه برضو البيهقي في شعب الايمان، وكان ده سيدنا عمر بن عبد العزيز كل ما يخل الشوق لرسول الله يبعث مرسال مخصوص يسافر للمدينة عشان يروح يقف قدام القبر الشريف ويقول له عمر بن العزيز يسلم عليك يا رسول الله، ويروح راجع تاني يبرد اليه البريد، يعني يرسل اليه المرسال مخصوص كل ما يشتاق ويزداد شوقه للمدينة وساكنها عليه الصلاة والسلام، يبرد اليه البريد. البريد هو الرسول اللي هو ايه يمشي المسافات، يقطع البريد وهو 12 ميل، ومنها لحد دلوقتي البريد يقول لك ساعي البريد. البريد اصلا اللي هو يعني 12 ميل حجازي البريد، واخد بالك ازاي؟ يعني ده مسافة زي ما تقول كيلو زي ما تقول بتاع، يعني يوصل له حوالي مثلا قول 8 كيلو متر تقريبا، ده البريد، ويمكن اكتر. البريد يعني يساوي 12 ميل، فسمي من يقطع المسافات دي مسافرا سمي بريد من اطلاق المسافة على اللي بيقطعها مناسبة يعني. وكان يبرد اليه البريد من الشام، وكان ذلك في صدر زمن التابعين ولم ينكر عليه احد، ما حدش قالوا له اتق الله اينما تصلي عليه يا اخي وصلوا يا اخي بلاش بقى خوته بقى وكده شرك بقى، ما حدش قال له كده من التابعين ولا تابع التابعين اللي قاعدين معاصرين ليه، وما كانوش يسكتوا. وهو ثانيا سيدنا عمر بن العزيز من العلماء الكبار، كان مجتهد، كان عالم مجتهد في الدين. فهمت ازاي؟ قال بعضهم رأيت انس بن مالك اتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت انه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. يبقى سيدنا انس توجه للقبر يزوره بعد وفاته، يبقى التوجه للقبر للزياره فعله الصحابه بعد وفاه النبي. ومش كده وبس، ده بيقول لك لما وقف قدام القبر كده وكانت القبر بينه وبين القبله، يعني وقف الجهه الثانيه بقى القبر بينه، فراح واقف كده قال له السلام عليك يا رسول الله، وراح وقف كده باحترام، فاللي شافوه من بعيد افتكروا انه صلى، فلو وقف شويه كده وبعدين مشي فعرفوا ان كان بيحيي النبي، ما كانش بيصلي ولا حاجه، فهمت؟ وقال مالك في روايه ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري راوي مذهب الامام مالك في لاهل مصر، من ضمن روايات مذهب الامام مالك لاهل مصر ابن وهب، وروى عن مالك راح المدينه وقعد شويه مع الامام مالك وكتب عنه مذهبه وجا مصر عمل مدرسه مالكيه كبيره ابن وهب المصري. قال اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه القبر، يبقى من باب الادب انك انت لما تزور النبي تقف ما تقعدش، يقف، لان الوقوف من باب الادب، لكن لو جلست يمشي ما يجراش حاجه. افرض واحد تعب شويه او استأنس ايه بالزياره وتعب من الوقت فقعد ما يضرش، لكن ابتدي الزياره وانت واقف الاول. زي ما بتخش على عظيم من العظماء ورسول الله اعظم العظماء من خلق الله صلى الله عليه وسلم، فانت ما بتخش على اي عظيم من عظماء الارض، واخد بالك ازاي؟ بتقف الاول وبعدين لحد ما يسمح لك بالجلوس يقول لك اجلس، لو ما قالكش اجلس مش هتقف، ولو جلست من غير اذنه يوديك في ده، فهمت ازاي؟ فانت برضو بتقف كده تبدا الزياره واقفا خاشعا امام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا طالت الزياره اعتبر انه اذن لك بالجلوس، فاجلس ما يضرش، واخد بالك؟ رسول الله عظيم الارض والسماء، لان السماء محل الملائكه والارض محل الانس والجن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم من ايه؟ عظيم الملائكه وعظيم الانس والجن، يبقى عظيم الارض والسماء ولا لا؟ يبقى عظيم الارض والسماء. صلى الله عليه وسلم بالغيظه لمن يغتاظ، صلى الله عليه وسلم عظيم الارض والسماء يدبر الامر، ايه يعني؟ طب ما ربنا قال في الرياح والمدبرات امر، ايه يعني؟ نسبة التدبير إلى رسول الله نسبة مجازية، والتدبير إلى الله نسبة حقيقية، ما يضرش. ما يضرش، ما ربنا قال في القرآن على الرياح والمدبرات أمر في الملائكة. وقال في الرياح والمقسمات أمر، يقسم. لما يجي رسول الله نقول إن رسول الله قاسم الأرزاق على العباد يزعل يقول لك أشرك، طب ما ربنا قال على الرياح والمقسمات أمر في القرآن، ورسول الله أفضل من الرياح المرسلة. يبقى ما تقول ان رسول الله قاسم الارزاق على العباد ما فيهاش ريحه الشرك، يقول لك شرك تقول له تبقى القران فيه شرك. ربنا قال على الرياح والمقسمات امرا، ما هو مش حافظين قران، ما هم بيلعبوا في اذهان العوام اللي مش حافظين القران يقوم يلخبط، لكن لو الناس حافظه القران وفاهمه تقول له انت اللي مشرك، تديله بالقلم على طول. فهمت؟ تقول له يا جاهل النسبه هنا نسبه مجازيه والى الله نسبه حقيقيه. فهمت؟ ورسول الله قال انما انا قاسم والله يعطي، فلما تقول يا رسول الله يا مصرف الامر صلى الله عليك يا رسول الله ما يجراش حاجه، بيده التصريف، ايه يعني؟ ربنا جعله صراف في امته، ما انت في المصلحه بتاعتك بتقول انا رايح للصراف، اشمعنى الصراف بتاعك اللي لابس نظاره كعب كوبايه ما قلتش ان اسمه شرك، لما تقول على رسول الله صراف قال لك ده بقى شرك، تبقى انت جاهل باللغه اصلا. صرف بإذن الله، فإذا رتبت إلى النبي بالمعنى المجازي وإلى الله بالمعنى الحقيقي، إيه المعنى؟ إيه المشكلة؟ إيه اللي علق في ذهنك يا؟ ما ربنا قال في الملائكة والمدبرات أمرا، يبقى الملائكة بتدبر ولا ما بتدبرش؟ وربنا قال يدبر الأمر يفصل الآيات، يبقى نفهم إن الله يدبر الأمر أي بالمعنى الحقيقي، ثم يرسل الملائكة بتنفيذ التدبير، فيصرن مدبرات للأمر بالمعنى المجازي، ما فيهاش أي حاجة. فهمت المعنى؟ فلما تقول يا رسول الله يا مدبر الامر ما يضرش، ايه يعني؟ ما رسول الله ارقى من الملائكه والملائكه تدبر الامر باذن ربها. يبقى ليس فيها معنى شركي على الاطلاق، فوق وفاهم الناس. والمقسمات امرا، تقول له رسول الله يقسم الارزاق الايمانيه والماليه والعافيه، كل ده بيقسمه على امته، انما انا قاسم والله يعطي. ايه المانع؟ ما ربنا قال على الرياح والمقسمات امرا، ايه المشكله؟ الرياح افضل ولا رسول الله افضل؟ ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرياح المرسله، تشبيه، وان كان رسول الله اعلى كمان، هم ما لقوش اعلى من الرياح يوصفوها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى وابر صلى الله عليه وسلم. فاذا كان ربنا وصف الرياح بالتقسيم يبقى النبي ما يقسم ما يدورش. فهمت؟ ليلتكم مش فايته النهارده، عايزين نروحكم. وقال مالك في روايه ابن وهب اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف، يقف يبقى من ايه الوقوف اولى، لانه مراعاه للادب مع الجناب النبوي صلى الله عليه وسلم. ووجهه الى القبر، لان لما تستدبر القبر مخالف للادب، والادب انك انت بتزور النبي في قبره كانك زرته في حال حياتك، اما تروح تزور ابوك بتديله ظهرك في المسلسلات بس، تلاقي ايه الناس يقعدوا يكلموا بعض مدين ظهرهم لبعض، صح في المسلسلات بس، لكن في الحقيقه عمر ما واحد بيزور واحد ويكلمه ويديله ظهره قبل. لكن لاحظ كده المسلسلات المصريه تلاقي تملي كده يقعدوا يكلموا بعض مدين ظهرهم لبعض. انا كل ما افتح التلفزيون احيانا، انا مش مواظب عليها قوي يعني، احيانا انا يوم مدين ظهرهم لبعض وبعدين يتكلموا، قال يعني هو ده التمثيل. في الواقع عمر ما واحد بيكلم واحد بيديله ظهره اصلا، صح؟ اساءة ادب. يمكن التلفزيون العيب في التلفزيون بتاعي مش عادله، انا ببص له من ورا. لكن لاحظها على اي حال، من هنا ورايح هتلاقي كلامي مظبوط، بيدوا ظهرهم لبعض فعلا ويقعدوا يتكلموا. فهو مخالف للادب، انت اما بتزور واحد بتديله وشك لوشه كده وتقعد تكلمه. وكذلك زيارتك لقبر النبي تتوجه للقبر الشريف حتى تكون مواجها لوجهه صلى الله عليه وسلم من باب الادب، انما تدي ظهرك ليه وتقول لي بزوره تبقى اساءة ادب، والنبي هيسامحك صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان يتنازل عن حقه لامته عادته، متواضعا صلى الله عليه وسلم محبا لامته عادته هذه. لكن احنا بنقول انت لمصلحتك انت، عشان تبقى انت متودد للنبي مراعي الادب مع هذا الجناب الكبير صلى الله عليه وسلم. ووجهه الى القبر لا الى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده، لان برضو ده عند المالكية مس القبر والتمسح وتقبيل القبر مخالف للادب فمكروه، لكن محدش قال ان شرك. فهمت ازاي؟ زي ما قلت لك ان مس القبر وتقبيله كما يفعله العوام اختلفوا فيه على مذاهب. الامام مالك قال انه بدعة، يعني ما شفناش السلف عمل الحكاية دي، مع ان برضو يرد على الامام مالك بان كتير من الصحابة عملوا الحكاية دي. صحيح هو ما شافهمش، لكن ورد عن سيدنا بلال وغيره وابو ايوب الانصار وغيره كانوا بيعملوا الحكاية دي. والاعراب اللي حكيت لك عليه لما جاء بعد ما دفنوا النبي قاعد يحصل ايه التراب على رأسه حزنا على عادة العرب لما تحزن، وقاعد ايه يقول الآية ويعيط ويقول الآية ويعيط، ما قالولوش انت كده مشرك وضربوه كده بالرجل كده عوروه ونزف من مناخيره والكلام منه، لا كانش عندهم الجفوة دي، لان بيعذروا المحب. ما لناش دعوة حتى لو ما رجعش، هو في رأيه كده لكن مش ملزم. الامام احمد بن حنبل قال انه مستحب. الخلاصة انت ما تعملش ولا تلزق في القبر ولا تقبل القبر، لكن لو شفت واحد عمل كده ما تعتقدش انه كافر. بس انا مش عايز منك حاجة، وانا عايز اقول لك تطلع من عندي هنا تروح تقبل القبور، ولا عايزك تروح حتى تزور القبور انت حر، لكن لا تعتقد ان زائر قبور الصالحين من المشركين. بس انا مش عايز منك اكثر منه، بعد كده بقى تزور ما تزورش انت، انا ماليش دعوة بيك وانا هاخدك من ايدك، لكن لا تعتقد ان المسلمين الصالحين المحبين لآل البيت واللي بيروحوا يزور قبور آل البيت دول مشركين. دي بس اللي انا عايزها منك، لان دي كبيرة من الكبائر. فهمت؟ تزور بقى ما تزورش، انا ماليش دعوة. وقال في المبسوط، ده كتاب للامام مالك اسمه المبسوط، مش المبسوط يعني المبتسم او اللي معاه فلوس كتير، ولا ده راجل مبسوط، مبسوط يعني معاه فلوس كتير، او مبسوط يعني بيضحك. هنا المبسوط ده كتاب يعني ايه، يعني ايه مبسوط؟ يعني موضح موسع، واخد بالك ازاي؟ في مذهب الامام مالك. قال لا ارى ان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. في المسألة ثلاث مذاهب. الكلام اللي قاله الامام مالك ده لاهل المدينة، فهموه غلط، كان الامام مالك يقصد لاهل المدينة المقيمين فيه علشان يفسحوا المكان للغرباء. بيقول اهل المدينه لا ارى ان هم يروحوا كل ما يدخلوا المسجد يقفوا عند القبر، يسيبوا الغرباء يخشوا يزوروا النبي، ما هم قاعدين كل يوم. ده كلام الامام مالك، فهموه على انه ده مطلق. شوف الغباء. لا ارى ان يقف عند قبر النبي، يقصد مين؟ اهل المدينه المقيمين فيها، حتى يفتحوا للغرباء. فهمت ازاي بيقولوا الكلام غلط ويضحكوا عليك عشان يحرموك من زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانهم اعدائك والله، عايزين يصدوك عن هذا الخير. قال ابن ابي مليكه عبد الله بن عبيد الله كان جده صحابي، كان ابوه قصدي صحابي، وكان قاضي عند عبد الله بن الزبير لما ايه بويع بالخلافه في مكه وعينه قاضي في الطائف. وكان قبل ما يتعين قاضي في الطائف كان مؤذن له، كان بيؤذن في الحرم، الحرم المكي ده. ايه ابن ابي مليكه بيقول: من احب ان يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجاه وجهه، وجاه وتجاه، ووجاه بتثليث الواو، تثليث الواو يعني فتحها وكسرها وضمها، وجاه وجاه وجاه تنفع، وكذلك تجاه تجاه تجاه تجاه تنفع يعني بتثليث التاء بنفس المعنى. العرب تحت تقلب ايه الت تقلبها واو، الواو تقلبها ت، لغتهم بقى بيلعبوا كده زي ما هم عايزين، ما بيهمهمش الحكايه دي، فهمت؟ فوجاه بمعنى تجاه، فهمت ازاي؟ منها الوجه يعني المواجهه. فبيقول ايه: من احب ان يقوم تجاه وجه النبي بالظبط، لان النبي نايم مضطجع، مدفون مضطجع على جنبه الايمن، قدمه اتجاه باب جبريل، قدم النبي اتجاه باب جبريل، رأس النبي اتجاه الروضة، وجه النبي اتجاه القبلة، فهمت؟ عشان تتخيل المسألة ماشية ازاي. سيدنا عمر مدفون، سيدنا ابي بكر مدفون خلف النبي، وجه سيدنا ابي بكر بمحاذاة كتف النبي، واضح؟ ورأسه جهة برضو ايه الروضة، وقدمه جهة باب جبريل. للي راح زار هناك يعرف المعنى ده. سيدنا عمر بن الخطاب وجهه بمحاذاة قدم سيدنا ابي بكر تواضعا، ما رضاش هو ايه يدفن عند ايه كتف سيدنا ابو بكر، يبقى هو يعني زيه، لا، عند قدم سيدنا ابو بكر مراعاة للمقامات، وقدم رأسه جهة الايه الروضة، وقدمه جهة البقيع، ها، بمحاذاة بعض، محاذاة بعض، لانه كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في اللحد مش في شق، في اللحد، واللحد ده يحفر ويحفر ويحفر لحد ما يبقى في الارض قد قامة الرجل، كويس، يفضل ينزل ينزل اللحد كده لحد ما يبقى اللي واقف تحت بيحفر، يحط ايده كده يطول الارض، كويس، يبقى ده اسمه اللحد. يجي بمحاذاة العين يروح حافر قد ايه مكان في الارض ينحت منه على قد جسد اللي هيدفنه، وبعدين يروح حاطط الجسد ده في الحته دي مائلا على جنبه، وجهه في اتجاه القبله جنبه الايمن، كويس، وبعدين يروح بعد كده ايه رادم، يبقى الردم مش جاي على الجثه خالص، الردم يجي محل مكان هو واقف، فهمت؟ ده اسمه اللحد، يدفن وهو واقف، ياخد بعد كده ويعمل حيز كده، ياخد الجثه ويروح حاططها كده وهو واقف في اللحد، وبعدين يروح طالع واخدين ايديه وطلعينه، وبعدين يروحوا رادمين المكان الحفره اللي كان هو واقف فيه، يبقى التراب ما بينزلش على الجثه مباشره، ده اللحد. النبي صلى الله عليه وسلم دفن باللحد مش بالشق، ويجوز الشق واللحد، لان لما ارادوا ان يدفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه بعثوا للحاد وللشاق، كان عندهم اتنين حنوتيه، واحد بيلحد واحد بيشق، الشق يعمل ايه؟ يحفر في الارض قد التابوت، قد التابوت، كويس، وبعدين ينيم الجثه على جنبها الايمن مواجهه للقبله، وبعدين بعد كده يحط قوالب طوب كده، وبعدين يردم فوق ده كله، ده اسمه الشق. يبقى عرفت الشق ازاي واللحد ازاي. فلما الصحابه بعتوا عشان يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعتوا للاحد وللشاق، وقالوا اللي يجي الاول يبقى ده اختيار ربنا للنبي، ما هو بقى مش عارفين يلحدوه ولا يشقوله، محتارين، فقالوا احنا هنبعت للاثنين في وقت واحد، واللي يجي الاول يبقى ده اختيار ربنا للنبي. فجاء مين؟ جاء اللحاد الاول، فلحد النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ يبقى هو بيقول لك لو انت عايز ابن ابي مليكه يبقى وجهك في مواجهه وجه النبي في الزياره، تعمل ايه؟ كان زمان في انديل عند القبلة، انديل، يقول لك خلي الانديل ده فوق دماغك، وبص كده للمقصورة الشريفة، تبقى انت كده وجهك عند وجه النبي، فهمت؟ ده كلام ابن ابي مليكة. طبعا الانديل ده اتشال من زمان وحطوا بداله مئات الاناديل، ده الكلام ده قديم، تحسن تروح هناك تقول لهم فين الانديل يا عالم انتوا؟ لكن هناك عاملين علامة كده كبيرة في الباب الأوسط للمكسورة، دي مواجهة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، علامة كبيرة كده زي مقبض كده، بس اوعى تلمسها لحسن يكسروا صوابعك ويقول لك أشركت ولا مصيبة سودة تبقى عامل تسوق سمعة أهل مصر، وإن كان يجوز لمسها لكن الوقت لا ننصح بلمسها حتى لا يساء الظن بأهل مصر. فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه، يبقى في وجه ايه؟ وجه النبي. القنديل بكسر القاف اللي هو السراج اللي بيولع زي ده كده، طب القنديل بفتح القاف عظيم الرأس، عظيم الرأس، عظيم الرأس، ومنه قنديل البحر سموه ليه؟ لانه ورثه كبيرة كده وحاجات مرفرسة، عشان كده في ناس اسمه قنديل يقول لك فلان كذا قنديل، او هو نفسه اسمه قنديل مش عارف اسمه، يمكن فاكر اسمه من الأندلة يعني يبقى مقندل، لا قنديل يعني عظيم الرأس، انما قنديل يعني سراج، واخد بالك ازاي منير. وقال نافع ابن هرمز، غير نافع بتاع القراءات، نافع ابن عبد الرحمن بتاع القراءات، الاثنين معاصرين لبعض والاثنين مدنيين، بس ده نافع ابن هرمز مولى سيدنا ابن عمر عبد الله ابن عمر، اشترى من سبي خراسان، اشترى من سبي خراسان، وكان تابعي جليل عالم من العلماء الكبار، غير نافع ابن عبد الرحمن اللي يقول لك ايه حفص عن نافع، مش بيقول لك القراءات حفص عن نافع، ثاني بتاع القراءات اسمه ايه؟ نافع ابن عبد الرحمن، فهمت ازاي؟ اللي هو روى عنه حفص. فاحنا بنتكلم عن نافع ابن هرمز مولى سيدنا عبد الله ابن عمر، كان ابن عمر يسلم على القبر، او سيدنا عبد الله ابن عمر اهو كان بيسلم على القبر، طب ليه بقى ما خدوش بسيدنا عبد الله ابن عمر؟ اشمعنى يعني؟ مش عارف. كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة، يعني يقصد كتير قوي لانه كان قاعد معاه على طول، 100 مرة ما يقصدش العدد ذاته، يعني كتير قوي واكثر، رأيته 100 مرة واكثر يجيء الى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على ابي بكر، السلام على ابي، ثم ينصرف، واخد بالك؟ اللي هو سيدنا عمر يعني، رواه البياقي وغيره. ورؤي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعه على وجهه، اهو الناس اللي بيلمسوا الباب اهو ويحطوا ايدهم كده، كان سيدنا عبد الله بن عمر بيعمل، سيدنا نافع شافه بيحط ايده على ايه؟ على مقعد النبي من المنبر، منبر النبي كان لسه محطوط، الحته اللي كان بيقعد عليها النبي يعدي عليه سيدنا عبد الله بن عمر يحط ايده عليها كده ويمسح على وجهه. التبرك بآثار الصالحين كانت الصحابة بتعمله، ليس فيه شميمة شركة على الإطلاق خالص، لأن الضر والنفع هو الله. ورؤي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضع على وجهه، رواه ابن سعد عن عبد الرحمن بن عبد القاري وعن ابن قصيص العتبي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلى المسجد حسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون، رواه ابن سعد. كانوا يستنوا الصحابة اللي ساكنين في المدينة لما المسجد يفضى من الغرباء قبل ما يقفلوه بقى بعد العشاء بكثير، ساعة اثنين ثلاثة الدنيا راقد بقى وكله روح، يروحوا رايحين، ما هو مش طايلين الحتة دي من الغرباء، الحتة دي زحمة، فأول ما تبدأ يروحوا فين؟ يمسكوا رمانة المنبر اللي هي حتة الخشبة المدورة في المنبر اللي كان الرسول يضع ايده عليه وهو بيخطب، فهمت ازاي؟ يمسكوها وبعد ما يلمسوها حسوها بأيديهم يعني، يقفوا بقى للقبلة يدعوا بالإيد دي اللي ايه؟ اللي لمست موضع كف النبي حتى لا يردها الله خائبة الدعاء. كل ده فعل الصحابة، هو ما فيهوش شميمة شرك ولا حاجة، فلما تروح هناك تلمس حاجة ما يضرش يعني، مش مشكلة، بس احنا في زماننا ده ما تلمس يا عم عشان ما تعملهاش مشاكل. وعن ابن قصيص والعتبي دي قريناها، حسوا يعني وجسوا بمعنى واحد، حسوا وجسوا بمعنى واحد، حا وجيم معنى واحد يعني لمسوا. وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الأندلسي الليثي أنه كان اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر وعند ابن القاسم اللي هو عبد الرحمن فقيه مصر والقعنبي من شيوخ البخاري، الامام القعنبي توفي سنة 221 هجرية، ويدعو لأبي بكر وعمر، الخلاصه ان كل دول الصحابه هم كانوا بيزوروا القبر اهو. هو عايز يقول لك اهو ان الصحابه هم كانوا بيزوروا القبر، تيجي في الاخر تقول لي مش عارف ايه، ما الصحابه اهي. فهمت المعنى؟ كل القصص دي اللي بيجيبها لك عشان يقول لك ان الصحابه هي كانت بتزور القبر. فمنين انت تيجي اخر الزمن تقول لي مش عارف ايه؟ زي ما بيذيعوا في الاذاعات في موسم الحج يقول لهم الحج قد انتهى وزياره المدينه ليست من مناسك الحج، اذا اردت ان تعود الى بلدك دون ان تزور المدينه فلا باس. بيقولوها كده في التلفزيون بتاعهم، والله كل سنه بحج فيها بسمع الكلام يقولوا للناس كده. خد بالك ده بيقولوا للناس كده علشان يصدوا الناس عن باب خير كبير هم نفسهم محرومين منه. واخد بالك اسمعش كلامهم. وقال مالك في رواية ابن وهب المصري اللي هو روى مذهب مالك لأهل مصر، يقول المسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر، قال القاضي أبو الوليد الباجي وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، لما يجي يقول إيه؟ الصلاة عليك يا رسول الله، الصلاة عليك يا حبيب الله، الصلاة عليك يا نبي الله، الصلاة عليك يا رحمة للعالمين، ويقعد بقى يقول زي ما هو عايز بلفظ الصلاة. ولما يجي على سيدنا أبي بكر وعمر يسلم، حتى يميز بين تحية النبي وتحية غيره على قول من لم يجوز الصلاة على المؤمنين استقلالا. فاكر انت الجلسة اللي فات على قول من لم يجوز الصلاة على غير النبي استقلالا من سائر المؤمنين الا بالتبع. فهمت المسألة؟ ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام، كما في حديث ابن عمر من الخلاف السابق ان سيدنا ابن عمر كنا شرحناه احنا في الفصل. وقال ابن حبيب اللي هو القرطبي عبد الملك ابن حبيب مؤلف كتاب الواضحة، ويقول اذا دخل مسجد الرسول بسم الله. على فكرة في علماء كرهوا انك تقول الرسول بس، لازم تقول رسول الله، يعني كرهوا لفظ الرسول بغير اضافة. ليه؟ لئلا يشتبه بمعناه اللغوي، لئلا يشتبه بمعناه اللغوي. فتقول ايه اذا دخلت مسجد رسول الله؟ ما تقولش مسجد الرسول. في علماء كرهوا ده، فهمت؟ لكن هنا جابها كده بسم الله. اما تخش بقى المسجد تقول ايه؟ بسم الله وسلام على رسول الله، السلام علينا من ربنا، وصلى الله وملائكته على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم، ثم اقصد الى الروضة. بعد ما تقول الدعاء ده وانت داخل مسجد النبي تقصد الى الروضة الشريفة وهي ما بين القبر والمنبر، فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر، تحمد الله فيها وتسأله تمام ما خرجت اليه، ان ربنا انت خرجت عشان ربنا يغفر لك ويرزقك الخير كله بزيارة النبي، فتدعي بقى ربك ان ربنا يتمم ليك الفضل اللي ايه اللي يسره لك والمقام اللي اقامك فيه، وتنتفع بزيارة نبيك صلى الله عليه وسلم اتم الانتفاع، كل ده تدعو فيه والعون عليه. وان كانت ركعتاك في غير الروضة بسبب الزحام اجزأتاك، يعني عن تحية المسجد في الروضة، وفي الروضة افضل. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي رواية الدارقطني ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. يبقى روى الحديث مروي ما بين بيتي وما بين قبري الاثنين، ورواية قبري فيها إعلام بالمغيبات، معجزة للنبي ان هو بين ان قبره في بيته قبل ان يموت. فهمت؟ لما يقول مره ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ومره ثانيه يقول ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه، دل على انه قال ان انا قبري هيبقى في بيتي. ولما يقول قبره في بيته قبل ما يموت وبعدين يموت ويدفن في المكان ده، ده من باب الاعلام بالمغيبات اللي هي من ضمن معجزات النبي، ايام ما كنا اتكلمنا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ ومنبري على ترعة من ترع الجنة، والترعة اللي هي الروضة المرتفعة أو محل الماء، منها تقول ترعة مش عارف المحمودية وترعة البابورية وترعة مش عارف، يعني محل مجرى الماء. والترعة أصلها اللغوي الروضة المرتفعة. وإن منبري على ترعة من ترع الجنة، يعني على روضة مرتفعة من إيه؟ واختلفوا إيه يعني إيه من الجنة؟ الروضة دي الشريفة دي من الجنة؟ قالوا اي هي معناها انها من الجنة حسا، اي انها تنقل هي نفسها كده في الجنة يوم الايام، دي بالمعنى الحس. او بالمعنى المعنوي، اي ان الجالس فيها يصل الى الجنة، واخد بالك ازاي؟ الجالس فيها بالطاعة والمحبة يصل الى الجنة، فهي من باب اطلاق السبب على المسبب، فهم؟ يبقى نسأله دي معنى مجازي ونسأله معنى حس، والله اعلم، فضل الله واسع. ثم تقف بالقبر متواضعا متوقرا فتصلي عليه وتثني بما يحضرك وتسلم على ابي بكر وعمر وتدعو لهما، واكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ولا تدع ان تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء بأحد. لدرجة قالوا ان اوقات الكراهة يجوز الصلاة في مسجد النبي فيه للغرباء، اما اهل المدينة ما يصليش وقت الكراهة، لكن الغرباء يصلوا في وقت الكراهة، يعني الغريب ممكن يصلي بعد العصر لحد غروب الشمس، ما يدورش في مسجد النبي ومسجد الحرام، فهمت؟ وكذلك يصلي بعد صلاة الصبح الى ان تشرق الشمس، ما يدورش، فهمت؟ للغرباء، انما اهل المدينة المقيمين فيها يلتزموا بالشرع الشريف بأوقات الكراهة. اما الغريب لانه اصلا يمكن ما يجيش تاني المكان ده، يمكن دي اول مرة في عمره واخر مرة، فيلحق يقتنص بقى، خصوصا ان الصلاة فيه مضاعفة، فهمت؟ واكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ولا تدع ان تأتي مسجد قباء، اوعى تنسى، يعني ولا تدع يعني ولا تترك، اوعى تنسى تروح مسجد قباء وقبور الشهداء بأحد، اللي هي المزارات والقبلتين ومواقع الصحابة في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب وغير ذلك من مشاهد المدينة المنورة. قال مالك في كتاب محمد أحد تلامذته: ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل وخرج، يعني إذا أراد أن يدخل المدينة يبتدي خرج، يعني سافر ودخل المدينة، الإمام مالك عنده حتى ولو من أهل المدينة يروح يبتدي بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل بيته، زي طواف القدوم كده في ايه، في مكة. يبقى اهل مكة لما يدخلها بعد ما يسافر يروح ايه، يطوف طواف القدوم، واهل المدينة يزور النبي صلى الله عليه وسلم، واهل مكة لما يتركوها يطوف طواف الوداع، واهل المدينة لما يتركوها يكون اخر عهدهم بقبر النبي، فهمت ازاي؟ قياسا على طواف الوداع. ده كلام الامام مالك، فمنين يجيبوا ان الامام مالك كره؟ منين؟ يبقى الامام كره المعنى المراد بتخصيص القبر، كلمة القبر كان اصله يقول ايه، زرت النبي، ما تقولش زرت قبر النبي، ده المعنى. اذا دخل وخرج يعني في المدينة وفيما بين ذلك. قال محمد: واذا خرج جعل اخر عهده الوقوف بالقبر، يعني للوداع، وكذلك من خرج مسافرا. وحتى انت لما تروح المدينة وعايز تسافر يكون اخر عهدك ايه، تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي ركعتين في مسجد النبي وتدعي ان ربنا ما يجعلش ذلك اخر عهدك بهذه الاماكن المقدسة، وان يسر لك زيارتي مرات بعد مرات وكرات بعد كرات. ويستحب انك انت تكرر آية: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، وثم تقول: اللهم ردنا اليه مرات عديدة وكرات مديدة، ولا تحرمنا زيارة قبر النبي. كل دي بدع اللي بقولها لك، لكنها مستحبة، فهمت؟ بدع بس مستحبة، لان ليست كل بدعة على الاطلاق توجب ده، لا، تقسها على الشريعة وتشوفها، ان دخلت في مستحبة تبقى مستحبة، فيهاش حاجة. وكذلك من خرج مسافرا. وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي، يا سلام، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها، اللهم انفعنا ببركتها وربها عنا يا رب، بضعة النبي، كان يقول: من اغضبها اغضبني، ومن ارضاها ارضاني، ومن ارضاني ارضى الله عز وجل، ومن اغضبني اغضب الله. فشوف غضب السيدة فاطمة من غضب الله، ربنا يرضيها علينا يا رب. عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الامام احمد وابو يعلى والترمذي وحسنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخلت، وفي رواية دخلت، كأنه بيقول لها في رواية دخلت انت، وفي رواية دخلت يعني مطلقا لأي مسلم، اذا دخلت المسجد فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: وفي رواية وقولي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل، وفي رواية وقولي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. يبقى المسجد أبواب رحمة، وخارج المسجد حيث يسعى الناس لطلب الأرزاق يبقى يقابلها فتح أبواب الفضل، لأن الرزق من فضل الله والمسجد من أبواب رحمة الله، فيبقى الدعاء يليق بالحال. وفي رواية أخرى لأبي داود عن أبي حميد فليسلم مكان فليصلي، يعني فليسلم عليه. يبقى الأحسن عشان تجمع الروايتين تقول إيه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وتدخل باليمين كويس. وفي رواية تقول قبلها أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ممكن تعمل كده، وممكن تدعي أي دعاء فيه الصلاة والسلام على النبي وطلب المغفرة والرحمة، أي دعاء تألفه فيه المعاني دي يمشي، والوارد أفضل، والوارد أفضل، ولكن لو لم تلتزم بالوارد جائز، والوارد أفضل. واضح؟ ليس على سبيل الإلزام الوارد، لكن على سبيل التوجيه. وفي أخرى اللهم احفظني من الشيطان الرجيم، الرجيم يعني المطرود البعيد، مطرود من رحمة الله. وعن محمد بن سيرين التابعي المشهور، أولاد سيرين عشرة، أولاد سيرين عشرة، سيرين اللي هي مين؟ أخت ماريا القبطية، أخت ماريا القبطية أم سيدنا إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، أختها على طول سيرين، فهم؟ بعت سيرين وماريا المقوقس مع دلدل ومع عسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. ده المقوقس إيه؟ اللي كان حاكم مصر من قبل الروم لما جات له رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بعت دلدل اللي هي البغلة، لأنه عرف إن النبي لا يحب أن يركب الفرس ويحب أن يركب البغلة تواضعا، فبعت له بغلة كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم سماها دلدل. دلدل دي كان ليها حكاية، كانت تحب النبي أوي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم امتنعت عن الطعام حتى ألقت نفسها في بئر انتحر حزنا على النبي. دي دلدل بعد وفاة النبي. والسيدة ماريا اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم بابنها ابراهيم، وكانت سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وملك يمين، وليست من امهات المؤمنين على الراجح كويس. واندبت له ابراهيم، ومات سيدنا ابراهيم وهو عمره شهور. سيرين اختها بقى انجبت عشرة كلهم حفاظ قرآن، منهم محمد بن سيرين المشهور بايه، بتفسير الاحلام، تابعي مشهور. بيقول ايه بقى سيرة محمد بن سيرين؟ نصب لأمه لشهرته، فهمت؟ مش عيب ان الواحد يتنسب لأمه اذا اشتهر، مش عيب خالص، انما احنا ماشيين على مذهب الصعيدة، لو واحد عرف اسم امه يزعل قوي كأن اسم امه عورة، ابدا، ده مذهب الصعيدة. انما مذهب المسلمين اسم الام ليس بعورة، مفيش حاجة خالص، فهمت ازاي؟ مش عورة خالص. الصحابة اهو كانت تنسب باسماء امهاتها ما فيهاش مشكلة، واخد بالك ازاي؟ وكذلك بعض التابعين زي اسماعيل ابن علي من رجال البخاري، نسب الى علي جدته، جدته كانت مشهوره قوي، فنسب الى جدته، ما يضرش ولا زعل ولا حاجه خالص. فمحمد بن سيرين كان الناس بيقول ايه، كان الناس لما التابعي يقول كان الناس يفعلون كذا ويقولون كذا، يقصد بالناس مين؟ الصحابه على طول. يبقى التابعي لما يقول كان الناس يفعلون كذا وكذا يقصد الصحابه، افهم معنى الكلام. كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد صلى الله وملائكته على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. يبقى ما كانوش بيلتزموا بالوارد على النبي، كانوا بيجتهدوا اهو، فدل على أن باب الاجتهاد في الدعاء واسع، فهمت؟ تيجي بعد الأذان أثناء ما بتقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقول لك لا بالله بس، اوعى تقول العلي العظيم، أصل اللي وارد كده أبدا، الباب واسع. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حطيت معاه العلي العظيم ما يجراش حاجة، اكتفيت عند دي ما يجراش حاجة، لأن باب الدعاء واسع مفتوح، ادعوني أستجب لكم. والصحابة لما فهمت كده كانت بتجتهد في الدعاء، فما يبقاش مخك مقفل. خلي مخك مفتح زي الصحابة كده يقوم قلبك ينور، انما تقفل مخك قلبك يضل، فتح مخك قلبك ينور. فهمت على طول كده؟ دول ناس قلبهم مضل. وكانوا يقولون اذا خرجوا مثل ذلك. وعن فاطمة ايضا اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبيهقي في الدعوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال صلى الله على محمد وسلم. يبقى النبي بيصلي على النبي لحقيقته المحمدية القديمة، صلى الله عليه وسلم لحقيقته القديمة، حيث ان كل شيء في الظاهر له حقيقة عند الله، فأنت لك حقيقة في الأزل، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخذ عنك العهد والميثاق وأنت في الأزل، في الأزل يعني إيه؟ يعني حيث كنت في علم الله اسمه الأزل، علم الله اللي هو الأزل، لأن كل الأشياء لها حقيقة ولها صورة، فالنبي له حقيقة قبل أن يكون له صورة، جسد واضح، حقيقة النبي حقيقة أولية، فكان أول خلق الله صلى الله عليه وسلم. فهمت إزاي؟ وأنا أول المسلمين، أي الكتاب في القرآن وأنا أول المسلمين. فهمت؟ فالنبي هنا كان بيصلي على حقيقته الأزلية، حقيقته المحمدية، لا على صورته النبوية فقط، ولكن على صورته النبوية مع حقيقته المحمدية الأزلية. افهم. ودينا قاعدة بقى في الحقيقة المحمدية دي عايزة رواق تاخد لها ساعتين لحد ما فاهمها لك، لعل تفهمها ولعل انا اكون فاهمها. ها وبلاش، يلا علشان مذهب الدكتور سيد عنده حق، انا يعني موافق والله. ثم ذكر مثل حديث فاطمة قبل هذا، وفي رواية حمد الله وسمى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله، وفي رواية للترمذي وابن ماجه بسم الله والسلام على رسول الله، كل ده هو داخل المسجد. وعن غيرها يعني عن غير السيدة فاطمة الزهراء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك. وعن أبي هريرة إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي، يعني ما تقدم بتمامه، وسكت كده، ما لما افتح لي وسكت دليل يعني ما تقدم بتمامه، ما بش يعني كرر. وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من اهل المدينة الوقوف بالقبر، دول اهل المدينة عشان يوسعوا للغرباء، وانما ذلك للغرباء. وقال فيه ايضا لا بأس لمن قدم من سفر او خرج الى سفر ان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر، فقيل له ان ناسا من اهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرات. قالوا للامام مالك كده، ده في ناس من اهل المدينة لا يريدون يسافروا ولا بيجوا، وكل يوم مرات بيروحوا عند القبر مرة او اكثر، وربما وقفوا في الجمعة او في الايام المرة والمرتين او اكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال الامام مالك لم يبلغني هذا عن احد من اهل الفقه، لان عمل اهل المدينة عنده حجة ببلدنا، وتركه واسع يعني جائز بلا حرج، يعني اذا كانوا هم فاكرين ان كده يعني بيجدوا في نفسهم عدم اساءة ادب ان هم ما يزوروش القبر ويدخلوا ويخرجوا على طول، لا ده تركه واسع بلا حرج، يعني يخشوا ويخرجوا ما يروحوش للقبر، لان هم دول من اهل المدينة لم يقصدوها من اجل ده بلا حرج. ده رأي الامام مالك، وده رأيه على فكرة، لكن في رأي ناس تانيين زي الشافعية عندهم يجوز لأهل المدينة أيضا أن يكرروا الزيارة في اليوم مرات ومرات، ده رأي الشافعية والحنابلة والأحناف، بل ابن الهمام الحنفي قال أن زيارة قبر النبي واجبة، وبعض الحنابلة قالوا أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أرجى في القبول من حج التطوع، ده بعض الحنابلة قالوا كده، قالوا إن زيارة النبي أرجى في القبول والانتفاع من حجة التطوع. شفت قد ايه؟ فخد بالك ما تضيعش على نفسك الفرص. قربنا نخلص فاضل لنا خلاص 10 سطور. هانت. كأنكم النهارده في سهرة، يعني جابوا النهارده مثلا أضواء المدينة في التلفزيون وقاعدين بتتفرجوا على أضواء النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قايتباي. ها؟ فقال لم يبلغني هذا عن احد من اهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها ولم يبلغني عن اول هذه الامة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك يعني يكررون الزيارة وهم مقيمون في المدينة في اليوم مرات. ده كلام الامام مالك. وقلنا ان في مزايا تجيب ويكره الا لمن جاء من سفر او اراد. ده تكملة كلام الامام مالك. قال ابن القاسم ورأيت اهل المدينة اذا خرجوا منها او دخلوها اتوا القبر فسلموا. قال وذلك رأي اي رأي للامام مالك. وفي رواية وذلك رأيي يعني رأيه او رأي يعني رأي للامام مالك. قال الباجي ففرق بين اهل المدينة والغرباء لان الغرباء قصدوا لذلك واهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من اجل القبر والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم هو هيقول لك ليه بقى الامام مالك كره ان اهل المدينة يزنقوا الغرباء عند القبر الشريف. ليه كره؟ لقول النبي ده. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الامام مالك مرسلا عن عطاء بن يسار ورواه ايضا عبد الرزاق عن معمر ابن زيد ابن اسلم مسندا بيقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تكلمنا عليه. وقال لا تجعلوا قبري عيدا رواه ابن ابي شيبه مسندا موصولا. وقلنا معنى قبري عيدا مش ليس هو معنى النهي عن القبر زياره القبر. لا ده فيه الحث على زياره القبر كانه يقول لا تجعلوا قبري كالعيد تاتونه مره في العام او مرتين ولكن اكثروا من زيارته. يبقى كانه بيحثهم على كثره الزياره. فهموا منه غلط، فهموا منه العكس انه يحثهم على منع من الزياره. طب ما انت لما تيجي تفهم معنى حديث لازم يوافق معاني الاحاديث الاخرى. ما تفهمش من حديث معنى يناقض الاحاديث الاخرى التي تحث على الزياره. فيبقى لازم تجمع لان الاخذ بجميع الاحاديث اولى من ترك بعضها وتاويل بعضها بما يمنع العمل ببعضها الاخر. فهم؟ لان العمل بالدليلين اولى من العمل بدليل وتعطيل دليل اخر. واضح؟ ومن كتاب احمد بن سعيد الهندي عالم الاندلس توفي سنة 399 هجرية عن 77 عام. وليه كتاب اسمه كتاب فيه شواذ كتير. ابن وضاح قال ان كتابه العتيبية كان عنده كتاب مسميه العتيبية. لا ده لسه العتيبية ده جاي بعديه. المهم احمد بن سعيد ده عالم الاندلس ده قال ايه في من وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. كويس؟ من باب الادب لانه ملكي. لكن احنا قلنا الحنابلة اجازوا ذلك لمن غلبه الشوق واستدلوا بفعل بلال وابي ايوب الانصار. واخد بالك ازاي؟ فلا بأس بما يفعله العوام وان كان بدعة على رأي من قال انه بدعة ولكنه ليس بشرك على اي حال. محدش قال ان الشرك اصل. الخلاف هل هو ينفع ولا ما ينفعش ولو نفع وهكذا. وفي العتيبية كتاب يعرف بالمستخرجة للامور الايه ال ال ال عن الاسمعه المستخرجه عن الاسمعه. هو سمع من الامام مالك اخبار وفقه كتبوا في المستخرجه سماه المستخرجه وسموه العتيبيه علشان كان هو اسمه احمد بن محمد العتيبي نسبه لمولاه عتبه بن ابي سفيان. واخد بالك؟ فسموه العتيبيه نسبه له او المستخرجة في الامور الايه في الاسمعة عن الامام مالك. قال ابن وضاح ان الكتاب ده فيه شواذ كثيرة واخبار غريبة لم تثبت عن الامام مالك. وكان كل ما يسمع حاجة غريبة عن الامام مالك يثبتها في المستخرجة. فابن وضاح قال ان المستخرجة ده في امور كثيرة عايزة تتحقق وما تاخدش بكل حاجة فيه. لكن على اي حال هنشوف قال ايه. قال يبدأ بالركوع السلام على رسول الله. يبقى بدأ بالسلام على النبي او بالدخول ثم يتوجه للروضة يصلي ركعتين ثم يتوجه للقبر الشريف يسلم. فإن قصد هنا قبل أن يسلم يعني يسلم على القبر الشريف يبقى صحيح. وإن قصد يسلم مطلقا نقول له لا أنت محجوج بالدعاء الدخول المسجد لأن أنت بتسلم على النبي على طول. فهمت؟ يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي حيث العمود المخلق. كان زمان عندهم عمود كده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيسند ظهره عليه كانوا باستمرار بيغرقوه فيه فيسموه العمود المخلق يعني المطير. فيقول لك احسن حته الحته دي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيثني ظهره عليا وكان ياتيه جبريل وهو مسندا ظهره الي. موجود؟ لا موجود الاعمده دي بس ما بقوش يخلقوها يعني يطيبوها سيدنا. واما في الفريضه يبقى الصلاه في الروضه افضل في النافله، وفي الفريضه الصفوف الاولى افضل، وحتى ولو ليست في الروضه. ده راي ايه بعض العلماء. واما في الفريضه فالتقدم الى الصفوف ايه افضل، والتنفل فيه للغرباء احب الي من التنفل في البيوت خلافا لاهل المدينه. اهل المدينه يتنفل ايه في بيته، واخد بالك يعني يقوم الليل في بيته يصلي النوافل في بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. اما الغرباء ما يروحش يصلي في الفندق، يروح بقى يقعد بقى جاي يصلي في الفندق. والله سمعت ابو بكر الجزائري يقول للناس كده، يقول لهم لا صلاة النافلة في البيت افضل، فاذا صليت في الفندق افضل من ان تصلي في الروض. انا كده فذكر النفس بني ادم غريب رحمه الله، نرجو ان يكون تاب من هذا، واخد بالك ازاي. لكن محدش قال الكلام ده. الغرباء تصلي في مسجد النبي تنفلا زي ما عايز، واهل المدينه هم احرار بقى، هم شبعانين كل يوم بيصلوا ما يدورش. والله اعلم. ونقف على الفصل التاسع ان شاء الله الخميس القادم فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الادب سوى ما قدمناه. ده اخر فصل ان شاء الله وننهي هذا الباب. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.